الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في مبحث قواعد في الأسماء والصفات وإثبات عقيدة السلف في هذا الباب، وكنا قد تكلمنا أمس عن قواعد في أسماء الله عز وجل الحسنى، وبدأنا في الصفات في إثبات أن الصفات أيضا توقيفية. نكمل إن شاء الله تعالى اليوم قواعد في باب الصفات. وقفنا عند قاعدة أن الأسماء أضيق من الأفعال من الصفات، وأن الصفات أضيق من الأفعال، وأن الأفعال أضيق من الإخبار عن الله عز وجل. في مشكلة؟ استنى، أو العكس كما قلنا. وهذه قاعدة مناسبتها يعني أن نتكلم فيها بعد أن بينا شروط أو ضوابط إثبات أسماء الله عز وجل، وأيضا ضوابط إثبات صفات الله عز وجل. لو تذكروا قلنا في الأسماء أن يكون الاسم ثابت أو ثابت في الكتاب والسنة، أن يدعى به، والثالث أن يتضمن صفة حسن وكمال من كل وجه. وقلنا في الصفات بأنها تثبت من قبل الأسماء بكل اسم يمكن أن يشتق منه صفة، أو تثبت الصفة من باب الأفعال، أو تثبت الصفة تصريحا. وهذا يظهر لك الآن لماذا نقول الأسماء أضيق من الصفات. أولا، لأن ليس لك في الأسماء إلا طريق واحد في إثباتها، هو أن تأتي من الكتاب والسنة فقط ولا تشتق. أما باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنها قد تشتق من الاسم أو من الفعل أو تأتي تصريحا. وأما وكل طبع في الأسماء والصفات توقيفي، يعني أنت لابد فيه ترجع فيه إلى الكتاب والسنة في ذلك، لأن حتى الفعل ثبت أضيف إلى الله في الكتاب أو في السنة فأثبت منه الصفة، وتصريحا جاءت أيضا في الكتاب والسنة. والاسم من باب أولى، نحن قلنا لا نثبت الاسم إلا إذا كان توقيفيا من الكتاب والسنة. ثم الأفعال أوسع قليلا من الصفات، لأن الأفعال قد يأتي منها صفة مطلقة، وقد تكون الصفة فيها مقيدة بوجه دون وجه. يعني لو نطبق أولا في الأسماء، قلنا الرحمن فأخذنا من الرحمن صفة الرحمة. طيب، في باب الأفعال قد تأتي أفعال تضاف إلى الله عز وجل يستنبط منها صفة كاملة من كل وجه، وقد تأتي أفعال تضاف إلى الله عز وجل كمال من وجه الصفة وليس كمال المطلق، فتثبت على الوجه الذي قيدت فيه في الكتاب أو في السنة، كما مثلا جاء من قول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا فعل ستثبت صفة المخادعة، لكن لا تستطيع أن تثبتها مطلقا لأنها ليست كمال من كل وجه، هي كمال فقط في إثباتها لله من وجه معين أو من وجه مقيد، وهو أن يخادع المخادعين، أو من قوله تعالى يمكرون ويمكر الله، فهنا الفعل يمكرون فيها صفة المكر، لكن هي ليست كمال مطلق. لا تستطيع أن تقول انتصف الله بالمكر وتسكت أو تقف هكذا، لابد أن تقول تقيد، لأن الكمال الذي جاء في الإثبات أو مع الفعل جاء على وجه المقابلة، فلابد أنك تقول هنا يمكر بالماكرين. وكذلك الاستهزاء، الله عز وجل يستهزئ بهم، فهذه أيضا صفة الاستهزاء من وجه هي في إثباتها لله كمال، لكن هي من وجه آخر ليست كمال، فعندما تثبتها لله لابد تثبتها من مقيدة كما جاء بها النص. فالأفعال قد تأتي يضحك ربنا، هنا أضاف الضحك، هذا كمال، هذا كمال من الله عز وجل، فتثبت صفة الضحك. فإذا قد تأتي الأفعال نثبت منها صفة كمال من كل وجه، وقد تأتي الأفعال تضاف إلى الله وتثبت فيها الصفة كمال من وجه دون وجه. وهنا لابد أن تتقيد عند الإثبات بالوجه الذي جاء في الكتاب أو في السنة وتثبت به الصفة لله عز وجل على هذا الوجه، ولا يصح أنك تثبتها مطلقة، مثل مثلا صفة الملل. وصفة الملل هذه ستأتي تفصيلا إن شاء الله، لكنها على نفس السياق هنا، لابد أن تقول كما جاء في الحديث لا إن الله لا يمل حتى تملوا، وسنأتي إن شاء الله يعني تفصيلا فيها الكلام، لكنه أيضا من الخطأ أن تقول إن صفة الملل المطلقة، لابد أيضا عند إثباتك أن تثبتها بالقيد الذي جاءت فيه. طب هذا باب الأفعال، لذلك يظهر لك أوسع من باب الصفات. باب الإخبار عن الله عز وجل هو أوسع من الكل، لأنك ممكن تخبر عن الله عز وجل باسم، أو تخبر عنه بصفة، أو تخبر عنه بفعل، أو قد تخبر عنه بغير اسم أو صفة أو فعل يعني. وهذا لذلك قالوا باب أوسع. فمثلا لو قلت الله موجود، فهنا من باب الإخبار يجوز، لأنه ليس اسما لله عز وجل. أو مثلا الصانع، تخبر عن الله صانع، وهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، هو ليس اسما أيضا. وبعضهم قال الشيء بأنه ليس اسما، لكن ممكن تخبر عن الله عز وجل أنه شيء أو ذات، أيضا من باب الإخبار عن الله عز وجل. هذا الباب واسع. يعني إيش واسع؟ يعني أنت عندك لكن له ضابط مهم جدا متفق عليه هذا الضابط، بأنك إذا أردت أن تخبر عن الله عز وجل لا تخبر عنه بوصف قد جاء المنع فيه في الكتاب أو السنة، أو الوصف هذا منفي عن الله عز وجل. يعني أول ضابط ومحل اتفاق أقول إنك إذا أردت أن تخبر عن الله عز وجل تخبر عن الله بوصف لم يأتي المنع فيه من الكتاب أو السنة، يعني لم يأتي في الكتاب أو السنة دليل على المنع هذا الوصف، فهنا يجوز. يعني مثلا بعض يقول مسهل، هو ليس باسم، لكن الله عز وجل من باب الإخبار عن الله بأن الله عز وجل يسهل الأمور، هذا لا إشكال فيه. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن حنيف تقريبا في صلح الحديبية لما جاء قال سهل الله لكم، سهيل بن عمرو، نعم، قال سهل الله لكم. فنقول باب الإخبار هنا يجوز، لكن هناك ضوابط أخرى فيها خلاف عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا يصح أن تخبر عن الله بالإضافة إلى أن الوصف لا يكون منتفي أن يكون إلا أن يكون عندك دليل من جنس الصفة أو من جنس الإخبار. يعني مثلا لما قلنا الله صانع، جاء صنع الله، فجاء منه دليل، أو الله حديث صلى من الله خالق كل شيء، أو أنه خالق كل صانع وصنعته، أو في معنى الحديث، فجاء هنا دليل. فالبعض يقول بأنك نقيد حتى الإخبار، لابد يكون لك إشارة يعني من جنس الصفة أو من جنس الشيء اللي بتخبر به عن الله أن يكون لك فيه من الكتاب والسنة. والبعض من أهل العلم وكل من السلف قالوا هذا الشرط يعني لا يشترط، لكنه قد تجدوه في بعض الكتب أو الشروحات بأن البعض يشترط هذا بأنه لابد يكون من جنسي، والبعض قال لا يشترط ذلك. المهم أن يكون المعنى الباب واسع من هذا الباب، أن بعنا يصح أن نصف به الله أو نخبر به عن الله عز وجل. ولا شك أن التقييد أفضل، لكن أنا أقول وبيان أن في خلاف بهذا الشرط. طيب هذه القاعدة، لابد أن ننتقل بعد ذلك لقاعدة هامة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهي أولا في مقابلة، نعم مكر ومخادعة والاستهزاء، جاءت وجه المقابلة، يعني جاءت على سبيل المقابلة. نعم. الشيء لفظ الشيء يطلق على الله عز وجل إخبارا، صح؟ خبر. إخبارا. نعم، هو في خلاف بعض، لكن هو إخبارا جائز، ما فيش فيه إشكال. لكن لا يذكر من الصفة. لا لا. كل شيء لا وجه. قل أي شيء أعظم. قل أي شيء أعظم. نعم، هذا كله، لكن لو لا يسمى اسما ولا وهو يسمى تخبر عن الله شيء، لكن ليس بصفة أيضا. الصحيح هنا. طيب القاعدة التي معنا الآن وجوب تقديم السمع على العقل في معرفة صفات الله عز وجل، وهذه قاعدة أصلية يعني من أصول الاعتقاد في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وجوب تقديم السمع على العقل. لأن ومعنى وجوب تقديم السمع على العقل على أنه هذا الباب الإثبات فيه باب الصفات وكذلك الأسماء يرجع فيه فقط إلى الكتاب والسنة، وهذا معنى السمع ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقدم فيه العقل. وهذا هو ليش احنا بنقول هذه القاعدة، لأن هذا المدخل الذي وقع فيه من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. على أنهم لما قدموا العقل على السمع وقعوا أو وضعوا العقل أصلا لهم في هذا الباب، وقعوا أولا في التعطيل. وعلى خلاف الدرجات في التعطيل إن تيسر لنا نتكلم فيه، هم قالوا أولا نعرض الصفات على العقل، فما وافق العقل من الكتاب والسنة قلنا به من باب الاعتضاد فقط أو الاستئناس، من باب الاستئناس بالكتاب والسنة وليس إثبات الصفة من الكتاب والسنة، بل إثبات الصفة عندهم من العقل. وما خالف فيه العقل عندهم إما حرفوه على الطلول، أو لو كانت سنة متواترة أيضا يعني أرادوا أن يؤولوها كما يقولوا ويحرفوها، ولو كانت أحيانا ردوها بالكلية وسموا أحاديث الصفات أحاديث التشبيه، يقولون ظاهر أحاديث التشبيه ليست مرادة، لأن وسبب قولهم ذلك بأنهم أصلوا الأول أولا العقل في هذا الباب، نظروا إلى الخالق بعقولهم والعقول قصيرة عن تدبر ذات الله وصفاته وأسمائه، فوقع في هذه الشبهة العقلية فقدموا العقل في ذلك، فقاسوا الصفات على العقل أولا فردوا بسبب ذلك، لأنه قالوا لو أثبتنا بعض الصفات كالضحك وكالنزول وكالمجيء وحتى اليد الجوارح عندهم غير ذلك نقول فيه تشبيها، يكون هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، فعطلوا هذه الصفات ولم يثبتوها. السبب هو أنهم لم يقدموا السمع على العقل في هذا الباب، بل تجدهم في كتب العقيدة عندهم يقسمون الكتاب إلى إلهيات نبويات سمعيات. السمعيات فقط هي الخاصة بالأمور الغيبية عندهم، البعث والنشور ويوم القيامة والحشر وغير ذلك، والإلهيات والنبويات يجعلونها باب ليست سمعا عندهم. وهذا يدل لك على أنهم سبب هذا الأمر هو عدم تقديمهم للسمع في هذا الباب. لذلك أهل السنة والجماعة لابد، ومعنى تطبيق ذلك أنك لما تأتي لا يأتي تأتي لك الصفة بدليل من الكتاب أو السنة لابد أنك تثبتها تسمع بهذا، هذا هو المقصود بتقديم ذلك. وهذا الذي يليه في الكلام الآن، أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها، وهذا الذي ضل فيه أيضا هؤلاء. لكن أهل السنة والجماعة عندهم الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على الظاهر، تجرى على الظاهر يعني دون تحريف للنصوص هذه، ومعنى تجرى على الظاهر أي على ظاهر المعنى المتبادر إلى الذهن المعلوم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ف لما نزل القرآن عربيا إذن هذا يدل على أن العرب تفهم ما جاء فيه، لأنه جاء مبين، وتفهم العرب هذه النصوص كلها كما فهمت الأوامر والنواهي والأحكام والقصص اللي جاء في القرآن، تفهم أيضا ظواهر النصوص القرآن، فالمعنى على ظاهره. فلا نستطيع أن نقول مثلا في الآيات التي جاءت في الأحكام نحن نفهم معنى الأوامر والنواهي، ونأتي في الصفات ونقول لا نفهم المعنى كما قالوا. لا، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب أو في السنة على ظاهر المعنى، وإلا سنكون مثل ما قال الله عز وجل عن اليهود في تحريفهم للكتاب، قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فحرفوا بعض الكتاب وآمنوا بالبعض، وأيضا قال عنه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فهذا تحريف. فلذلك أهل السنة والجماعة ما يفعلون ذلك، بل يؤمنون بالكل وعلى ظاهر النصوص. يعني إيش على ظاهر؟ يعني المعنى مراد. لما يأتي الاستواء على الرحمن العرش استوى، فمعنى الاستواء مفهوم عند العرب. لما تأتي اليد الله فوق أيديهم، معنى صفة اليد مفهومة عند العرب، يثبتون على هذا الظاهر. معنى أن الله عز وجل هو السميع البصير، فإن السمع والبصر معلوم عند الله عز وجل. ما جاء أحد من الصحابة لما نزل قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى يسألون النبي على معنى الاستواء، وهل هو استواء أم استلاء. وما جاء أحد لما نزل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم أو لما خلقت بيدي، قال بقدرتي أو بنعمتي، بل فهموا النصوص على ظاهرها، وهذا كان فهم الصحابة جميعا، ولم يأتي ولم تجد في السيرة أو في النص أو في السنة أن جاء أحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الصفات. وهذا معنى أن نقول بأننا نجري الصفات نصوص الصفات على ظاهرها، وهذا يستدعي أننا نتكلم عن التأويل، لأن التأويل كان معلوما عند المتقدمين على صورتين، ثم زاد بعد ذلك ما حدث ما حدث من إدخال كتب اليونان والفلسفة وظهور الخلف في مسألة المخالفة في مسألة الصفات، جاء نوع ثالث من التأويل لم يكن عند السلف ولا عند المتقدمين. فنقول التأويل لابد أن نبينه، أولا نبين التأويل الذي كان معلوما عند المتقدمين ثم ما ظهر بعد ذلك عند المتأخرين. فالتأويل له ثلاثة مراتب، لو قلنا المتقدمين أو المتأخرين. أما المتقدمين فالتأويل على مرتبتين أو على نوعين. التأويل الأول، معنى التأويل بمعنى التفسير، يأتي التأويل بمعنى التفسير، فنقول تأويل ما جاء في القرآن أي تفسير ما جاء في القرآن. لما تنزل تجد السور فتريد أن تفسر المعنى فتقول تؤول قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين مثلا، فتشرح معنى الحمد ومعنى الشكر مثلا، هذا تفسير، هذا يسمى تأويل. وهذا الذي أيضا جاء من قول الله عز وجل في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جاء ابن عباس ترجمان القرآن حبر هذه الأمة قال وأنا من الراسخين في العلم، قال وأنا ممن يعلم تأويله، فبين بأن التأويل هو المقصود التفسير. ويضاف يستأنس بما جاء في مسند الإمام أحمد لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قام من الليل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قام وكان يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فأعد له وضوءه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بعد ماء للوضوء بعد أن قضى حاجته قال من فعل ذلك؟ قال أنا، فضرب على صدره أو دعا له قال اللهم فقهه في الدين. هذه ثابتة في كل الروايات عند الإمام أحمد زيادة وعلمه التأويل وحسنها بعض أهل العلم فيه. وكان هو فعلا بالحق ترجمان القرآن وخير من فسر القرآن. فهذه التأويل هنا بمعنى التفسير، وهذا كان متفق كما قلنا من الصحابة على ذلك، ويستأنس بما قلنا في تفسير ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم له. المرتبة الثانية من التأويل هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقيقة ما يقول إليه الشيء أي ما تقول إليه حقيقة الشيء، وهذه أمور غيبية ما يعلمها إلا الله عز وجل، ستعلم للبعض يوم القيامة ويراها الناس، لأن الله عز وجل قد أخبر بها في الجنة، أخبر بها في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى عن أنهار في الجنة، قال أربع أنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل المصفى. هذه الأنهار نحن لا نعلمها في الدنيا كيف هي، هل الخمرة كيف طعم الخمر وهل ماذا تفعل، هذه حقيقة هذه الأنهار سنعلمها ويعلمها الله عز وجل وسنعلمها نحن إن شاء الله تعالى في يوم القيامة وفي الجنة. فحقيقة هذا الشيء هنا التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول له الأمر، لذلك من جاء من قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هذا المقصود في قراءة الوقف اللي هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. من قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآيات قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يوم يأتي تأويله ويوم يأتي حقيقة هذا اليوم الذين أخبر عنهم هؤلاء الناس هم لم أخبر عنهم لكن لم يشاهدوه، فلما يأتي تأويله ويأتي حقيقة هذا اليوم سيحدث لهم ما أخبر الله عز وجل به عنهم. وأيضا منها قول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا التأويل معنى الثاني كان عند السلف بمعنى حقيقة الشيء أو حقيقة الأمر، ما يقول لي حقيقة الأمر أو حقيقة المسألة. هذا محل اتفاق بين المتقدمين على معنى التأويل الأول أو الثاني. المرتبة الثالثة التي ظهرت عند المتأخرين هو أن التأويل يكون صرف اللفظ عن ظاهره، تصرف اللفظ عن الظاهر، وهذا الذي وقع فيه ما وقع فيه من المبتدعة في صرف النصوص ظواهر الصفات عن المعنى المتبادر إلى الذهن. فجاءوا في الاستواء، الرحمن عرش استوى، قالوا استولى، صرفوا اللفظ عن ظاهره الاستواء اللي هو بمعنى العلو، وقالوا بمعنى الاستيلاء. وجاءوا في اليد مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقالوا القدرة والنعمة. وجاءوا في قول الله عز وجل أيضا يضحك الله من رجلين، قال أضحك الله عباده أو ملائكته، أضحك الله ملائكته. وقالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا. نعم نعم. طيب هو أتى باللازم، وهذا لا يمنع أن يأتي باللازم كما سنبين، تثبت الصفة وتأتي باللازم الصفة. وهذا أهل السنة الجماعة يفعلون ذلك، يثبتون أصل الصفة، يقولون لله يد، ولازم الصفة أنه يكون فيه، لا نمنع أن يكون اليد معه نعمة مثلا أو معه رعاية كالتجري بأعيننا، فنقول أيضا العين، نثبت صفة العين، وهذا لا يمنع من الحفظ والرعاية والكلاء من الله، لكن أصل الصفة يثبتونها. وهذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم، لأن الصفة أضيفت إلى الله، فالظاهر يقول أنا بد تثبت أصل الصفة، ومن تعبد بالصفة أن تثبت الأصل ولوازمها أيضا. فلأنت قلت الآن هو اللوازم، لكن طيب ما أنت تتكلم على ابن كثير. نعم هو قال ذلك، أنا أعلم أنه قال ذلك، لكن إحنا نرد هنا. لا السعدي ما يقول ذلك، ارجع لي، ولو قال لابد سيثبت الصفة، لابد سيثبت الصفة ويأتي باللازم. وحتى مثلا يبين الآن أن التأويلهم في إثبات صفة اليد النعمة مردود عليهم لغة أصلا، حتى لغة مردود عليهم. سنأخذ مثال الآن نتكلم عنه الآن، لكن نقول أولا هو معنى الصرف هنا، مثلا كما قالوا في يد الله في قلنا في الضحك، فقالوا ضحك الله الليلة، قال أضحك ملائكة. ينزل الله إلى السماء الدنيا، قال أنزل ملائكته أو نزل أمره، مع أن الله عز وجل قد فرق بين نزول الملائكة ونزول الأمر ونزول رب العالمين. فهنا هذا هو معنى التأويل عند هؤلاء. والعلماء لما نظروا إلى تأويل هؤلاء قالوا في هناك تأويل له أصل من اللغة، فلم يطلقوا عليهم أحكاما شديدة كالكفر وغير ذلك، لأن طبعا النص جاء ظاهرا في القرآن، فأنك تؤول أو تصرف النص الذي جاء ظاهرا في القرآن عن معناه إن لم يكن لك مسوغ أو دليل فيقبل، لأن لم يكن لك لا يقبل. فلذلك قالوا من أول بغير دليل من اللغة حتى وليس من الشرع من اللغة، فهذا جعله في حكم التكفير، لأنه رد كلام الله عز وجل. لذلك لم يقبلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن قالوا الاستيلاء ليس له مسوغ من اللغة. وحتى ما استدلوا به بعضهم من بيت، قالوا هذا البيت لم يثبت عن الأخطل وهو نصراني وليس أصلا بعربي قح، فحتى من اللغة ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء. وأما الصرف الذي جاء له مسوغ من اللغة، الذي هو كمثلا عند البعض يقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، نقول نعم لغة العرب يأتي فيها اليد بمعنى النعمة ومعنى القدرة، فيقولون أنهم خالفوا الظاهر. وهذا الفارق بين أهل السنة وجماعة الذين يثبتون ظاهر الصفة ويثبتون مع ظاهر الصفة لوازم الصفة، وهم صرفوا اللفظ عن ظاهره وأثبتوا اللازم فقط. فهم هنا قالوا هذا تحريف أيضا، لكننا لا نستطيع أن نكفر أنه لهم تأويل، شبه التأويل، لأن لهم شبه التأويل، لأنهم عندهم أدلة من اللغة في ذلك، وإن كان لم تكن صحيحة لكنها لهم شبهة. أنا لو أدخل في الخلاف يعني مع المحاضرات في التأصيل أصالة في أهل السنة، لكن لنبين الفارق، فنقول هنا هذا التأويل عند الخلف، وهذا لم يفعله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لما نزل قول الله عز وجل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء ربك والملك، أو ضحك الله من رجلين، أو الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو تجري بأعيننا، سلموا بذلك كما قال الله عز وجل إذ قال لربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. استسلموا والانقياد لظواهر النصوص وأمنوا به على ظاهره، ولم يحرفوا المعنى عن غير المعنى الظاهر. لكن المتأخرين كما قلتم بعضهم أول ذلك، وهذا مردود عليهم في نصوص الصفات، مردود، هذا غير مقبول، لأن هذا لم يفعله الصحابة كمثل، ولا يفعله بعض الصحابة ولا الأئمة ولا السلف في هذا التأويل. ولأن القرآن نزل كما قلنا باللسان العربي المبين، فالقرآن معلوم باللسان العربي، والصحابة عرب وقد فقهوا هذه المعاني هذه النصوص، ولم يحولوا منها يحرفوا منها شيئا، أو لم يحملوا المعاني على غير ظاهرها. لكن نقول نأخذ مثال في مسألة اليد، لأن أشهر مثال عند البعض يقولون بأن اليد تأتي بمعنى النعمة، فيقولون بأن يد الله فوق أيديهم تأتي بمعنى النعمة. طيب قالوا إيش العرب تقول بأن اليد قد تأتي بمعنى النعمة؟ لكن إحنا ما وقالوا بل الشرع جاء دليل من الشرع على ذلك. نعم، حديث عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية. لا هنا أنا هنظبط النص اللي قلت الآن، لأن أنا مهم جدا عشان هو النص ده اللي هيبين أن ليس في العرب إثبات النعمة في اليد إلا إذا قطعت عن الإضافة وليست أضيفت إلى الشخص، سأبينها الآن. يعني إحنا نقول الآية إيش؟ يد الله، وإحنا معلوم أن الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة صفات معاني أو أعيان مباني، وما تكون معاني بصفة لموصوف، وما تكون مباني أو أعيان كناقة الله مثلا، عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، هذه أعيان. نعم تشريف. نقول الآن هنا إضافة صفة لموصوف، جاءت الصفة إيه؟ يد الله، صحيح؟ يد الله أضيفت الصفة إلى الله عز وجل. طب انظر إلى العرب ماذا تقول في لما تقول النعمة؟ ما تقول لو افترضنا المنعم محمد، نقول لمحمد يد على أحمد، لمحمد يد على أحمد، ما تقول يد محمد على أحمد؟ هنا في قطع عن الإضافة. لو العرب لما تريد أن تقول في النعمة تقول لمحمد أو لفلان يد علي، ما تقول يد فلان علي لو أرادوا النعمة. إذا ننتبه الفارق إيش؟ في قطع عن الإضافة. يعني إيش القطع؟ لو قلنا يد فلان هذه إضافة كيد الله، لكن لما نقطع عن الإضافة قالوا لفلان يد علي. وهذا الذي أيضا قاله حتى يعني هذه لغة عند العرب، وهذا يبين لك بأن استدلالهم بأن الإضافة هنا تفيد النعمة خطأ، ليست هذا لحن، ليس في لغة العرب يقولون ذلك. وحتى في حديث عروة لما في الصلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أراد أن يهز المسلمين نفسيا كما يقال، يعني بأن هو يحبطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك إلا أوباس من الناس يفرون عنك. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام سبه مسبة شديدة جدا، فقال من القائل؟ قال أبو بكر، قال لولا يد كانت قطعوا، لولا يد كانت لك علي من لم أجزيك عنها لرددت عليك. فحتى في قوله قطع عن الإضافة، وما قال لولا يد لك علي لم أجزيها. فهذا يبين لك أن حتى الاستدلال من باب لغة العرب في ذلك فيه لحن، وهذا ليس موجود من باب في باب اللغة أصالة. هذا مثال فقط، لكن هو طبعا أصلا إحنا لابد نثبت بأن النصوص عندنا على ظواهرها. لذلك هم يستشكلون علينا، وأنا سأدخل إلى قاعدة أخرى مهمة لكن أبين الاستشكال، يقولون بأنكم تقولون بعدم التأويل وأنتم أولتم وقعتم في التأويل، ويستدلون ببعض الآيات جاءت في صفة الوجه، وبعض أهل السنة والجماعة أثبتوها وجها والبعض لم يثبتها على سبيل الوجه. وطبعا هم يلمحون على شيخ سلم التيمية لأنه هو لم يثبتها في هذه الآيات، فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه محل يعني من الفرعيات اللي اختلفوا فيها أهل السنة، وليس في الأصل أن أهل السنة يثبتون صفة الوجه، لا إشكال عندهم. لكن هذه الآيات قالوا أنتم أولتم، شيخ سلم التيمية الذي يصدع رؤوسنا كل في كتاباتي على أنكم التأويل ويزم التأويل، قال أن هذه الآيات ليست فيها الوجه، هنا ليس الوجه هذه الجهة، إذن أنتم أولتم. ويقولون أيضا بإشكال آخر قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا بأيد قلتم بقوة فقد أولتم. والبعض حتى من طلاب العلم يعني يقعون فيها أيضا، يظنون أن هذا تأويلا، فقالون أنتم السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قلتم في هذه الآيات بأن الأيد بعد القوة، فصرفتم اللفظ عن ظاهره، وأنتم تنكرون علينا بصرف بعدم صرف اللفظ عن الظاهر. لا هي مش صفة أصلا، إن أيد غير يد، الهمزة أصلية، هي أيد، الأيد بمعنى القوة، الأيد بمعنى القوة، الهمزة أصلية ليست جمعا، أيد غير اليد. يقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا الأيد ذا القوة. فهذه غير تلك، هما وقعوا فيها حتى لغة. الأيد هنا أصلا هي بمعنى الفعل، هنا بمعنى القوة، غير اليد. فالهمزة فيها أصلية ليست على سبيل الجمع. إذن ليس هناك تأويل، هي على الظاهر، وهي ليست أصلا من آيات الصفات. هي ليست الآية من آيات الصفات، ولا ليس فيها أي نوع من أنواع التأويل ولا التحريف. فأما الرد على مسألة الجهة، فأنا سأدخل بالرد عليها في قاعدة، أو يعني هي فرع اللي احنا نتكلم عنه الآن. أن أول ما معنى أن نقول ظاهر النصوص، احنا نقول أن نحن نجري نصوص الصفات على ظاهرها. ما هو الظاهر المقصود؟ لأن هذه الإشكالية لابد أن نبينها. ظاهر النصوص أي المعنى المتبادر إلى الذهن. طيب، يبقى ظاهر النص هو المعنى المتبادر إلى الذهن. لما يأتي الاستواء فالمعنى المتبادر إلى الذهن العلو. لما يأتي اليد في معنى متبادر إلى الذهن. العين هناك معنى متبادر إلى الذهن. الضحك هناك معنى متبادر إلى الذهن. طيب، هذا المعنى المتبادر إلى الذهن اللي هو يسمى الظاهر، الذي يجب أن نؤمن به كما قلنا عند أهل السنة والجماعة، وأيضا نؤمن به بلا كيفية كما سيأتي. نؤمن بالغضب، ونؤمن بالحب، ونؤمن باليد، ونؤمن بالعين، ولا نكيف بذلك. فأثبتنا المعنى على الظاهر، لكننا لا نعلم الكيفية، لأن الله غيب وصفاته غيب، فلن نكيف، فلا نقول كيف غضب أو غضبك غضب المخلوق كما وقع في التشبيه أو التمثيل بعض من قالوا في ذلك. لكن الظاهر هذا نوعين، هناك ظاهر إفرادي وهناك ظاهر تركيبي. الظاهر الذي يأتيك في النصوص قد يكون ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي أنك تفهم المعنى الظاهر من كلمة واحدة، كقول الله عز وجل وغضب الله عليهم. غضب هذه إيش؟ ظاهر إفرادي، كلمة غضبة أضيفت إلى الله، فهمت معنى الغضب. إذن جاء المعنى هنا من الظاهر الإفرادي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كلمة يستحي فقط الفعل هنا، فهمت منه الآن ظاهره معنى الصفة التي تريدها وتنسبها لله عز وجل. هذا يسمى ظاهر إفرادي، وهذا موجود في كثير من الصفات. ما يعنينا الآن أن نرد على الشبهة الظاهر التركيبي. الظاهر التركيبي أن تأتي عدة جمل، لابد أن تجمع الجمل معا أو في النصوص حتى يظهر لك المعنى المراد. فالمعنى جاء ليس من كلمة، جاء من التركيب، من تركيب إيش؟ الجمل، سواء كانت آيات أو أحاديث. مثل قول الله عز وجل فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لو أخذت فقط أتى الله، هل تستطيع أن تقول أن صفة الإتيان من هذا اللفظ، من هذه الآية؟ ليش ما تستطيع تقول هنا؟ لأنك لابد تنظر إلى السياق، إلى الظاهر التركيبي. اللي هو إيش الظاهر التركيبي؟ لأنك تنظر إلى الآيات فتقول هنا أتى الله بنيانه من القواعد، فإتيان الله هنا سيكون غير متصور، مستحيل. ليش؟ لأنه سيكون تحت القواعد لو كان إتيانا حقيقيا. فالسياق يقول أيضا أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فلما تجمع الآيات، تركيب الآيات مع بعض، تقول إن الإتيان هنا ليس إتيان لله، ده هنا لابد أن يكون الإتيان عقاب من الله، قدرة من الله عز وجل، عذاب من الله عز وجل مما فعله. لو أخذت أتى الله فقط هتقع في إشكالية إنك إيش هي أضيفت. يأتي بقى هم الآن إيش يقولون الذين لا يفقهون هذه القاعدة، يقول لك تؤولون. أنتم الآن أولتم، مش أنتم بتقولوا كل إضافة إلى الله صفة لموصوف، فالآن أضيف الفعل إلى الله فالمفروض تثبت صفة الإتيان. فلما نقول له الآن لا، احنا لم نثبت الإتيان هنا، أثبتناه من صفات، من حديث أخرى، من آيات أخرى، لكن هنا الظاهر التركيبي يقول بأن هذه ليست من أدلة الصفات، والإتيان هنا ليس إتيان الله عز وجل. من أين؟ قلنا هذا الظاهر التركيبي الذي لا يفهم بقى اللغة، لأن هذه في لغة العرب موجودة أصالة. يظن بأنك قد أولت، فيرمي عليك بأنك وقعت في التأويل، والحقيقة أنك لم تؤول شيئا، إذا أنت حملت النصوص على ظاهرها أيضا، لكن هذا يسمى الظاهر التركيبي. مثل أيضا قول الله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم ترى إلى ربك، هل تثبت بأن هنا أنت نظرت إلى الله عز وجل؟ لا. ليش؟ الآية لا تدل، لأن الظاهر التركيب ليس هذا مرادا فيه، ده فيه هنا قدرة الله عز وجل في مسألة الظل وغير ذلك والشمس وكيفية الظل خلقه الله عز وجل. فهنا هذه مسألة حقيقة مهمة جدا في مسألة التفرقة بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، لأن هذا الظاهر التركيبي مراد في اللغة ويراد، وهذا ليس يدل على أننا وقعنا في التأويل أو شيء. وهذا الذي يبين لك مقصد شيخ سامي تاني، وإن كنا لا نقول يعني لا أدين بهذا القول، بل أقول بأن الآيات هذه الآيات فثم وجه الله يحمل عليها صفة الوجه أيضا لله عز وجل، لكن هنا الشيخ سامي تاني نظر إلى الظاهر التركيبي، قال الآيات كلها جاءت في مسألة القبلة والصلاة وغير ذلك، فحمل قال الآيات ليس آيات صفات، فثم وجه الله هنا يقصد بها الجهة اللي هي القبلة، ولا يقصد بها وجه الله عز وجل. وهنا هذا الذي يعني دعا الشيخ سامي تاني يقول ذلك، أنه نظر إلى التركيب في الآيات وقال السياق يبين على أنها في الجهة. لكن هل شيخ سامي تيمية لم يثبت صفة الوجه؟ أثبتها بأدلة أخرى كثير، فإذا ليس هناك احتجاج. هو نعم هي مسألة خلافية بعض، وأنا أقول إن هي من آيات الصفات، وهذا لا يمنع أن نثبت الوجه ويكون لازمها أيضا من المعاني اللازمة الجهة وغير ذلك، لكن نقول نبين هنا أن هذا ليس أيضا تأويلا من شيخ سالم تيمية، لأن الفرق إيش؟ أنهم هم لا يثبتون أصل الصفة، هم على الدوام لا يثبتون الوجه وعلى الدوام لا يثبتون اليد، دائما تكون عندهم بتأويلات. والفارق أن إحنا أن أهل السنة حتى وإن اختلفوا في بعض المواطن في إثبات بعض الصفات، لكن أصل الصفة يثبتونها بأدلة أخرى، وهذا فارق مهم جدا بين تطبيق أهل السنة والجماعة الذين قد يختلفوا فيه بين بعضهم بعضا مع أن التأصيل واحد، وبين تأصيل غير أهل السنة والجماعة الذين لا يثبتون الصفات ويؤولون هذا المعنى. لعل هذه واضحة لكم مسألة الظاهر الإفراد وظاهر التركيبي، تضم على قاعدة مسألة العمل على ظاهر النصوص. نأخذ بعض الأمثلة في إثبات بعض الصفات أيضا. قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ممكن أستخلص بعض الصفات هنا أولا من أكثر من وجه، يعني رحمة الله أضيف الرحمة إلى الله عز وجل، هذا تصريح بإيش؟ أي نوع من إثبات الصفة؟ تصريح صحيح، بهذا إثبات الصفة من باب التصريح لأنها أضيفت إلى الله عز وجل أضافت معاني. طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا من باب إيش؟ من باب الفعل، طريقة هنا من باب الفعل صحيح. طيب الغفور الرحيم، الغفور يبقى الصفة أثبتت من باب الاسم، والرحيم من باب الاسم، يبقى أصبح عندنا إيش؟ يعني هذه الآية ممكن نستخلص منها الصفة من أكثر من وجه، أضيفت الصفة تصريحا أو جاءت من الفعل أو جاءت من الاسم. طيب ممكن نأتي لقول الله عز وجل أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أنتم لا تشعرون. إلى أن قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هنا نقول في جنب الله، أضيف الجنب إلى الله عز وجل، هذه أضيفت ما رأيكم إيش؟ بس ده أضيف إلى الله، عندك إضافة إلى الله عز وجل الآن. هو الإضافة يعني نوعين، لإما تكون صفة لإما تشريف. الظاهر يقول لك إيش؟ الظاهر صفة، مش الظاهر الآن لو قلنا بظاهر النصوص صفة صحيح. طيب السياق يقول إيش؟ ظاهر تركيبي. الآن أنت لو قلت صفة يبقى الجنب كأنك تثبت صفة دي خبرية عشان تبقوا عارفين. احنا هنأتي في تقسيم الصفات الآن، أنا كنت المفروض أقدمه لكن سنأتي في تقسيم الصفات، لكن كأنك قلت إن الجنب إذا صفة يبقى صفة خبرية، لكن السياق الظاهر التركيب يقول لك اللي فيه إسراف، والله عز وجل يدعو إلى الإنابة والإسلام يعني يعود واتباع أحسن ما أنزل الله عز وجل، ثم تقول يا نفسي على ما فرطت فيه جنب الله. هنا جنب الله في حق الله، الذين قالوا الظاهر التركيب نظروا إلى الآيات، وأنا أبين لماذا احنا انتقلنا سنبين، لكن أقول الآن المثال أنه انتقل من الظاهر الإفرادي إلى ظاهر التركيب، أو ليس انتقالا، حملت الآيات على الظاهر التركيبي بالسياق هنا، بأن السياق كله يقول بأن النفس فرطت في حق الله لأنها أسرفت ثم نابت ثم رجعت، والله عز وجل بعد ذلك يقول يعني يقول عنه أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذا السياق قاله أهل العلم أن هذه ليس يدل على أن هذا إثبات صفة الجمع. ليش؟ قالوا الظاهر التركيب يدل على أنه في حق الله، لكن هي ليست كده عقلا، لا، بل قالوا عندنا أولا الظاهر التركيب يبين في السياق أن هذا المقصود بحق الله عز وجل. طب أمر آخر أيضا قالوا لو قلنا بأنها، هل يمكن أن تقول في الخبرية تضاف في يعني تقول فرطت في يد الله في عين الله، إذن لماذا ستقول فرطت في جنب الله؟ يبقى يبين لك الآن أن الجنب ليس مقصودا، هو ليس المقصود فيه الصفة الخبرية، لأنك لو قلت يعني أنا قلت طبعا ليس تحريفا، لكن لو قلت عن سبيل المثال بدل جنب الله فرطت في عين الله في يد الله، ليس هناك معنى لذلك، إذن الصفة الخبرية ليست مقصودة، المقصود هنا من السياق هو في جنب الله في حق الله عز وجل. وهذا تطبيق أيضا على مسألة الظاهر التركيب الذي يأتي في الآيات، وطبعا تحتاج لي يعني نعم، وكمان نظر أهل العلم أن المسألة ليست هوى في النفس، لكن السياق يبين لك ذلك. نعم، خاصة أيضا أن لا أحد من السلف وصف الله عز وجل بالجنب، يعني معك الآن أن السلف لم يثبتون هذه الصفة صفة خبرية عن الله، السياق والظاهر التركيبي يقول أن المقصود بها في حق الله عز وجل، والثالث أنك لن تستطيع أن لو أردت أن تمثل أن تقول تستبدل بجنب في يد في عين، هذا لا يستقيم، لأن هذه صفات من صفات الله عز وجل، والتفريط لا يكون في صفة، يعني أنت لا تفرط في صفة من صفات الله عز وجل، المعنى لا يقبل أن تقول فرطت في حق في يد الله في عين الله في جنب الله، الصفة لا يفرط فيها. تفضل. لا مراعي مش الصفة التركيبية، الظاهر التركيبي، الظاهر التركيبي اللي هو يأتي انك تفهم، قلنا الظاهر يعني المعنى عموما، الظاهر هو انك تأتي بالمعنى من اللفظ، فالمعنى هذا قد يأتيك من لفظ واحد، قد يأتيك المعنى المراد من مجموعة جمل أو ألفاظ اللي هو التركيبي. لفظ واحد مثال غضب الله عليهم، إن الله لا يستحي، هذا لا يستحي أو غضب لفظ واحد ظاهره معلوم في إثبات صفة الغضب مثلا، لكن الظاهر التركيبي معناه أنك حتى تصل إلى الظاهر المراد، إحنا سميناه ظاهر ليه؟ حتى لا يقال لنا أن هذا تأويل في شيء، مش إحنا سميناه، يعني العرب قالت أن هذا يسمى ظاهر تركيبي لأن الظاهر أي المعنى المتبادر إلى الذهن لم يأتي من لفظ واحد، جاء من تركيب الألفاظ معا، من مجموعة الألفاظ أو الجمل، فظهر لك الظاهر التركيبي المراد من قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جنب الله نعم هو من أكثر من وجه من الظاهر، لأن سياق الآيات يدل على أن المرء مفرط في حق الله لأنه أسرف وفعل الذنوب والمعاصي وأراد أن يرجع، فهنا فيقول الظاهر التركيبي يبين أن مقصود أن حق الله عز وجل. كذلك التفريط لا يكون في صفة، لو قال ما فرطت في جنب الله، ما يكون التفريط يأتي في صفة من صفات الله، كيف تفرط أنت في اليد في السمع في البصر، المعنى أيضا لا يقبل بذلك، زائد على ذلك أن السلف لم يثبتوها أيضا. طيب السلف جميعا يعني طب هتأتي هتأتي إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تقرب إلي حديث القدسي يعني الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذه في كم صفة هنا ممكن أحد يقول لي في في في صفات متفق عليها وفي صفات محل خلاف حتى من السلف. الأول القرب القرب والثانية الإتيان والثالثة الهرولة. طيب القرب والإتيان محل اتفاق حد محل اتفاق. القرب أولا نسبة صفة القرب من الحديث ومن آيات أيضا أيضا أخرى من قول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلوا في منزلا فأرادوا أن يدعوا الله تفرق الصحابة ودعوا الله رفعوا أيديهم وأصواتهم بالدعاء فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما غائبا لا أصما ولا غائبا وتدعونكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهنا أيضا وصف الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقرب لذلك. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. فنقول والله عز وجل طبعا أهل السنة والجماعة يقولون الله قريب في علوه وعليم في قربه وهذا لا تنافي بين ذلك حتى لا يظن أحد. لكن نقول هنا إثبات لصفة القرب كما جاء في الحديث. قل لي لما قلت خليك معنا بس علي في قربه وقريب في علوه لأن القرب لا ينافي العلو. نثبت العلو لما ثبت والقرب لأن النبي حتى ابن عباس قال الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. طيب هذا القرب صفة الإتيان هنا طبعا جاءت من الحديث أتيته وأيضا جاءت من أكثر من موضع من الكتاب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتيهم الله. وأضيف الإتيان إلى الله عز وجل وأيضا هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو بعض أو يأتي بعض يأتي ربك الأنعام. هنا تفرقه بين إتيان الملائكة إتيان الله عز وجل إتيان الآيات وهذا دلالة على أن الإتيان مختلف ليس كما قالوا بأن الذي يأتي هو أمر الله عز وجل أو تأتي الملائكة إلى غير ذلك. ولكن إتيان الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير ليس كإتيان المخلوق. هذا طبعا على التأصيل لأننا نقول دائما بأن نثبت الصفات على وننفي الممثلة والتمثيل مع إثبات الصفة. هذا القرب والإتيان. الهرولة الصحيح ان يعني نثبتها وان كان فيها خلاف لان بعض اهل العلم لم يثبتوا صفة الهرولة ومن ابن تيمية رحمة الله عليه ايضا في مسألة الهرولة لم يثبت الصفة. لكن نقول هنا القرب ثابت الاتيان وسنبين الاتيان ثابت والهرولة ثابتة لان جاءت في الحديث ايضا على الظاهر الذي قلنا الان. ونقول على التأصيل الذي قاله لنا الإمام مالك وقالوا قبله شيخ ربيع الرأي ونقل أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني في يثبت أن ذلك. نقول طبعا نتكلم في الاستواء ونقول أيضا القرب معلوم أو والإيمان به واجب والكيف به والكيف مجهول وعن السؤال عنه بدعة فلا بد أن نثبته على هذا على هذه القاعدة التي هي عندنا أصل. إذن الإتيان نثبته القرب نثبته كيف لا نسأل عن ذلك لكنه معنى الإتيان ظاهرا ومعنى القرب في المعنى معلوم لدى الصحابة ولدى أهل ولدى السلف لأن ظاهر المعاني معلوم لنا. الهرولة أثبتناها أيضا على نفس القاعدة وإن كان إحنا نثبت بس إن في خلاف أحيانا في التطبيق حتى لا يظن أحد إن السلف هم ما في خلاف في الأصول لكن أحيانا في التطبيق قد يأتي خلاف. هنا أيضا مثال آخر ونحن نبينه حتى لا ينزعج أحد يظن بأننا كيف نقول القاعدة ويأتي أحد من السلف فقد يخالف. هذه ليس مخالفة في القاعدة هو أن شيخ ابن تيمية أيضا نظر للحديث ورأى بأن الظاهر فيه التركيبي لا أو السياق لا يثبت صفة الهرولة لأن قال ظاهر الحديث وليس مقصود به الزراع وليس مقصود به الباع. فإذا المسألة على سبيل التمثيل مثال من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الله عز وجل على المصارعة، وأن المرء إذا سارع في إرضاء الله عز وجل فالله عز وجل يسارع أيضا في مجازاته أو ثوابه إلى غير ذلك. فحمل المسألة كلها على المعنى، قال يعني ليس المعنى المقصود به أن الهرولة حقيقية في ذلك الصفة لله، لكن المعنى هنا المصارعة فيه من الله عز وجل. ولنا في السنة أدلة على ذلك كالمرأة التي سقط من بغايا بني إسرائيل، سقط الكلب فشكر الكلب لها، أو في رواية شكر الله وفي رواية شكر الله على حسب ما يعني تنطق. المهم أنه هنا فغفر الله لها، جاءت الفاء للتعقيب في المصارعة، فكأنها من الله عز وجل مصارعة المجازاة لذلك. معنى الحديث على أن المرء إذا يعني إذا سارع في عبادة من عبادة الله عز وجل كلما يتقدم فالله عز وجل يسارع له في الثواب أكثر مما هو تقدم به. لذلك قال في الحديث أولا شبرا تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، إذا قرب مني ذراعا تقربت منه. يعني كل ما يقدم المرء لله عز وجل طاعة فيها العبادة والإخلاص لله فالله عز وجل يسارع في مجازاته من حبه له. فحمل الشيخ سلمة تيمية الحديث برمته كله على هذا المعنى، وأنه لا نقيد الحديث في العبادات التي فيها المشي، لأنه هو قال لو قلتم بأن الحديث يتكلم عن من تقرب يعني مشي مثلا إلى الصلاة أو مشي في الحج أو مشي في العبادات التي فيها مشي فهذا تقييد للحديث، لكن الحديث المقصود به مثال. أهل السنة الذين وهو أيضا من أهل السنة يعني أقصد الذين خالفه هو وقالوا نثبت الصفة، قالوا نحن نثبت أن هذا نعم مثال. الله أكبر. الله أكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الحديث على المعنى الذي قلناه بأنه ليس مرادا به صفة الهرولة، ولكن مراد فيه المسارعة في الجزاء، كما قال الله عز وجل اتبع السيئة الحسنة تمحوها، فكأنك لما تفعل السيئة وتتبع الحسنة تمحو ذلك على المسارعة في ذلك. والذين أثبتوا الصفة قالوا لا نمنع أن نقول بأن هذا مثال على العبادة التي فيها المشي أو فيها السير، ولكنه مثال لغيره من العبادات، فنثبت الصفة على المثال ولا يمنع أن يقاس عليها معنى شيخ سلمة تيمية، فكانوا زيادة يعني في المعنى. الظاهر أن هذا اختلاف في التطبيق في حمل هنا الحديث سياقه على أي ظاهر من الظواهر. أيضا من الصفات الأخرى التي حدث فيها اختلاف في التطبيق الراجح إثبات صفة الهرولة. لكن أنا مبين الخلاف على أن هذا الخلاف حتى لا يظن أحد أنا ليش بعض الصفات ببين فيها، حتى ما أظن بأن السلف لم يختلف في بعض التطبيقات، وهذا ليس قطحا في أصل القاعدة أو في الاعتقاد اللي موجود عندهم. فضل. هل عدم إثبات الأحوال يدخل في البدع؟ لا، قلنا اجتهاد هو من المسألة لا يدخل في البدع، لا لا، لأن هو على حمله للسياق، يعني عنده نقول مخرج، نعم، في أنه يحمل الحديث على هذا المعنى. يعني المصارعة تكون لازم للغرور، يعني ما نقول مبدعه فيها، لا، احنا قلنا مسلمة في الاستواء، لأن أخذنا القاعدة فقط، القاعدة أنه مسلمة أو ربيع لو ثبت عن مسلمة، لكن لو ثبتت عن ربيع ربيع الرأي شيخ مالك والإمام مالك، مسألة الاستواء معلوم، أو حتى بالضبط في القاعدة هذه هي مشهورة، الاستواء معلوم، صحيح أن الاستواء غير مجهول والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به وجه عن بدعة، لكن هي اشتهرت أكثر في الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن هي الاستواء غير الاستواء معلوم والكيف مجهول، هي دي صحيحة أيضا ليست بخطأ، لكن الأضبط في السند الاستواء غير معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم في النفي، دي التي أثبت في السند عن مالك، يعني أقصد، لكن الاثنين معنى واحد لا إشكال فيه. نعم، بس خلينا في الخلاف الآن، أنا مش عايز، يعني عايزين نأصل الأول، يمكن آخر شيء نتكلم عن المخالفين كفرق بس، يعني لكن نريد الأول نثبت القواعد اللي عندنا، لكن هو طبعا هم أرادوا أن يأخذوا بها في نفي الكيف التفويض في الكيفية أصلا، والإثبات نفي المعنى كمان، هم مفوضة اللي أخذوا هذا الكلام وأرادوا أن يفوضوا فيه المعنى، فيقال الاستواء ما إيش غير معلوم، يقصدوا به أنه خلاص معناه غير معلوم بالضبط، خدوك من باب التفويض، وهذا ليس موضوعه الآن. لا إحنا نعم بالضبط، هذا كده صحيح، ما احنا ردينا، انا قلنا باننا سنثبت السياق، انت قلت ان هي مثال، نقول نعم لا نخالفك في انه مثال، وما المانع ان نثبت الصفه لهذا المثال ونقيس عليه باقي العبادات، يعني نثبت ما جاء فيها على انه مثال، هو شيخ سامي يقول ايش هي مثال عن شيء اخر، ما لا تاخذه على ظاهرها، لان العبادات ليست فيها كلها ان تاتيه ماشي او تاتيه هروله او تاتيه زراع، هذه في العبادات التي فيها سير تسير الى الصلاه، تسير في الحج، فقال يبقى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي، هذا من باب المثال الذي يريد به المصارعة، ليس يريد به الظاهر، فمن أثبت قال ما في مانع أن يكون المثال في العبادات التي فيها مشي، لكن هو يقاس عليها باقي العبادات أنك تسارع عليها، يعني العبادات التي ليس فيها مشي أو فيها سير ستقيس عليها بأنك تسارع في فعلها أيضا فقط. طبعا كل هذا اصل ما قلنا فيه، احنا مش انا فاهم انكم عارفين، فانا مش عيب، احنا قلنا من الاول هذا خلاف في التطبيق فقط، والا انا كنت بقى لا اتي بهذه الامثله، انا كنت ادخل في الذات والنفس، يعني انا مر عليها. طيب ان الذات والنفس ايضا بعض اهل السنه والجماعه قالوا الذات هي النفس، صفه الذات هي صفه النفس، ومن ابن خزيمه في كتابه في التوحيد قال ان الذات هي النفس، وبعض حتى من العلماء المعاصرين قالوا بذلك، وفي علماء اخرين وهذا الصحيح الراجح انه فارق بين صفه الذات غير صفه النفس، الله عز وجل قال قل هو الله احد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ذات الله وهو الذي قال في سبحانه وتعالى احسن تعلم في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، وايضا واذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ايضا، فهنا ذكر الله عز وجل النفس في اكثر من موضع، ايضا من قول في الصحيحين يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فهنا فرق الله عز وجل او جاءت الادله تفرق بين النفس والذات، وهذا ايضا محل خلاف بين اهل السنه في التطبيق، لكنهم يثبتون النفس ويثبتون الذات، وان بعض قال النفس هي الذات او بعض قال النفس غير الذات، هو الصحيح الراجح في ذلك. يعني جماعة الناس يعني القائل عن اهل السنه والجماعه الاتفاق في التفصيل وقد يختلفون في التطبيق قد، وهذا في، لكن هذا لا يمنع بانهم يعملون بالصفه على ظاهرها ويثبتون الصفة لما جاءت في الكتاب والسنة، لا، هذا القواعد ليس فيها خلاف بينهم، أحيانا في بعض التطبيقات تجد هذه الخلاف فقط. هذا الذي لابد انك حتى لا تنزعج بهذه التطبيقات فتظن ان في خلاف في اصل القاعده، وهذا الذي احيانا بيلعب عليه المخالف انه يريد ان يبين لك ان قاعدتك غير مضطرده، فبالتالي يحاول ان يهدم القاعده لك. يسحب الخلاف في التطبيق الى خلاف التاصيل. احسنت، يسحب الخلاف في التطبيق الى خلاف التاصيل، هذا هو صحيح. احسنت، بارك الله فيك. الراجح ان الذات غير النفس، لان الادله جاءت بذلك تخالف ذلك. طيب، في ايضا حديث اخر الذي فيه اشكاليه حتى مع الحلولية، يعني ليس مع السنة والجماعة فقط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا. لا، خلينا نأخذ هذا. نعم، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. هذا طبعا حديث إشكال كبير عند الحلولية، الذين يقولون بالحلولية والحلول العام، الذين يقولون بأن الله في كل مكان، فيستدلون بهذا على أن الله عز وجل قال في الحديث فسمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد الذي يمشي بها، أو يد الذي يبطش بها، وغير ذلك. وأيضا والعطيان هو لإن استعادني لا أعيذه، إلى آخر الحديث. طيب، الرد يسير في رواية أخرى قال فيها لا، فبي يسمع فبي يبصر. فجاءت الرواية الأخرى، لو جمعنا الروايات، والظاهر هنا يبين لك بأن التبكدار كبير بأن قال فبي يسمع، يعني من أن الله عز وجل إذا أحب هذا العبد الذي سارع في مرضاته فيجعله لا يسمع إلا كل ما يحبه الله من السماع، فلا يسمع المحرمات من المعاذر، لا يبصر إلا كل ما يرضى الله عز وجل، فلا يبصر إلى ما يحرم عليه من الإبصار. فبين الله عز وجل في الرواية الأخرى قال فبي يسمع، يبقى هذا يرد على أن المقصود هنا أنه ليست على الحلولية في ذلك، وأن هذا مثال أنك تجمع الروايات فيظهر لك الظاهر المراد من مجموع الروايات المركبة. أيضا سنختم بصفة الملل في هذا الجزء، صفة الملل واختلاف العلماء في كيفية توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا الناس، نعم حتى تملوا، إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قلنا أن هذه صفة من الصفات المقابلة أو المقيدة على أنها في إثبات صفة الملل، ولكن أهل يعني هناك من خالف في هذه المسألة على أكثر من قول. أهل سنة الجماعة سلموا، يعني إيش سلموا؟ قالوا جاء النص بالملل بصفة لله وإن كانت مقيدة، والله لا يمل حتى تمله، فقلنا نثبت ونسلم بما جاء. و الصفة على ظاهرها بأن الله عز وجل يمل، لكن هنا لابد نبين معنى الملل، لأن الخلاف الوقع وهذا ليس بين أهل السنة حقيقة، بين السنة وبعض غير أهل السنة، يعني الخطابي والبيهقي على أنهم محسوبين على الأشاعرة، وأنهم يعني في أواخر مراتب الأشاعرة وقرباء لهم جهد في السنة طبعا، ويعني نسأل الله أن يغفر لهم يعني ذلك في بحر حسناتهم. لكن نقول بأنهم هنا الخلاف جاء في فهم معنى الملل، الذي بعضهم فهم الملل بأنه الاستثقال وسأمة النفس، وهذا المعنى الذي جعل البعض يرده أو البعض يحاول أنه يوجهه، يعني إيش يقولنا؟ فهما لأنه قالوا معنى الملل الاستثقال وسأمة النفس، فهذا لا يليق بالله عز وجل، فإذا كيف نثبت ذلك؟ فالبعض قال لا، هذه الملل لم يأتي بمعنى نحن نثبت الملل لله عز وجل. طب إيش هنعمل إيه في الحديث؟ قالوا هذا من المقابل، من المشاكلة، من المشاكلة في اللغة. يعني إيش من المشاكلة في اللغة؟ يعني ما يأتي قول الله عز وجل جزاء سيئة سيئة مثلها. طب إزاي هو السيئة تبقى جزاء سيئة؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أنت الآن لو ظلمت ورضت هو يسمى اعتداء، لكن هل أنت تسمي ما تأخذ حقك به اعتداء؟ لا يسمى، لكن قال الله عز وجل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فقالوا هذا من باب الجزاء والمشاكلة، يعني إذن ليس المقصود صفة الملل لله عز وجل من ذلك، يعني إذا مللتم وانقطعتم عن الطاعة عاملكم الله بمعاملة الملل، لكن ليس أو توجيه للملل. يعني يريد أن يقول الخطاب الذي قال هذا الكلام إن هي المسألة المشاكلة، يعني إذا أنتم مللتم سيعاملكم الله عز وجل بعملة معاملة الملول، بمعاملة الملول، لكن ليس الله عز وجل يتصف بالملل. هذا توجيه. نعم بالمقابلة، كالاعتداء مع الاعتداء، السيئة مع السيئة، ليست سيئة لكن ستجازى بسيئتك، فسيعاملك معاملة الملول. لكن هو طب أكمل. نعم لا هذه غير تلك. نعم هو هو هو ما يقولش ذلك، احنا ما بنقولش بقوله، هو يريد ان يقول انه لا يثبت الصفه، لانه ظن بان اثبات الصفه فيها سامه النفس والاستثقال، وهذا منفي عن الله لان هذا نقص، فاراد ان يوجه الصفه على انها من باب المقابله فقط، يعني ان الله سيعاملك معامله الملول اذا انت مللت، لكن ليست اثبات لصفه الملل، هذه غير المساله الاخرى المقابله الاستهزاء والمخادعه. لكن هذا قول لا هذا قول القسطلاني وليس الخطابي، أنا أصحح، هذا قول القسطلاني وليس الخطابي، لأن الخطابي له قول آخر قال أن المقصود من الحديث بأن المقصود أن الله عز وجل لا يمل بحال، يعني أن الله ينفي المل، يعني إيش يقوله في العرب لا أقوم حتى يقوم زيد، وإذا قام زيد هو لن يقوم، لكن هو يبين انه لن يقوم، يعني انه حاله لن يتغير، يعني لن اقوم حتى يقوم زيد، يقصد عند العرب حتى لو قام زيد هو يقصد لن يقوم. لا فهو الخطابي يقول هنا المقصود ان الله لا يمل حتى تمل، بان الله عز وجل ينفي عن نفسه الملل باي حال من الاحوال، بانه ما دام المرء يعني يتقرب. نعم على هذا القول الذي يقوله الخطابي، وان كان الخطابي ايضا في هذا القول ليس يعني قول صائب فيه، وإن كان يشكر الله نقول جهده في السنة كما بينا ذلك، لكن نقول بأن نرجع بقى لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، فنطلب التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هنا الله لا يمل حتى تمله، ما معنى الملل في هذا الباب. هو المعنى هنا بأنه ليس السآمة والاستثقال النفس، بل أن الله عز وجل معنى الملل هنا أن الترك، أن الله عز وجل إذا مللتم هنا المل يأتي بمعنى أن الله عز وجل يترك يعني ويعرض عن ذلك، إذا أنتم مللتم فإن الله عز وجل سيترك ويعرض عن ذلك، هذا المقصود، وهذا لا إشكال فيه لأن جاءت السنة تبين ذلك، أن الله يعرض عن العبد إذا أعرض عنه، وأن الله يترك العبد إذا ترك، فإذا الملل الله لا يمل حتى تملوا، أي أنكم إذا تركتم العبادة فالله سيترككم، إذا أعرضتم عن الله عز وجل فالله سيعرض عنكم، ليست المسألة هي الاستثقال وسآمة النفس، لا، المقصود هنا أنه المقصود هنا بالملل أي الترك والبعد. طب من أين جاءت؟ نقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبيكم بالثلاثة، قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله إليه، وأما الآخر فأعرض أواه الله عز وجل، وأما الآخر فأعرض الله عنه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، فبين هنا بأنه من أعرض الله عز وجل عنه، فهنا هذا المقصود هنا بصفة الملل، بأن الملل هنا المقصود فيه بأن الله عز وجل من مل يعرض الله عز وجل عنه، فهنا وهذه حقيقة يعني مشاهدة في أن الله عز وجل يقدم من تقدم إليه ومن تأخره يؤخره الله عز وجل ولا يبالي به، وهذا يعني له أمثلة كثيرة من السنة ومن السلف ومن الصحابة، يعني ما أذكره الآن ما كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه أبو سفيان وسهل بن عمرو سهيل بن عمرو أرادوا أن يدخلوا على عمر، وكان فقيل لهم عمر مشغول أو عمر يعني انتظروا بالباب، فجاء بلال رضي الله عنه وأرضاه استأذن فدخل، فنظر أبو سفيان قال انظر يدخل علينا فلان بلال، فقال هو قال له سهيل كان يعني كان أفقه منه في هذه المسألة، قال هو سارع إلى الله عز وجل وكان له السبق في ذلك، فله السبق في الدخول أيضا، وهذا حقا من الله عز وجل، سيدنا عمر كان يبين قدر بلال رضي الله عنه وارضاه وغير ذلك على أنه قال سيدنا ابن سيدنا وأعتقه سيدنا أيضا، وهذا تبين لك بأن المرء إذا سارع إلى الله عز وجل يسارع الله عز وجل إليه. أليس ماذا من ذلك القسطلاني موافقا لما ذهب إليه السلف في الصفة لا وجعلها من باب المشاكلة ولم يثبت الملل. هو قال يعادله عمالة الملل. لا لا ده الخطاب اللي قال ذلك. الخطاب. القسطلاني قال المشاكلة. أليس مذهب إليه الخطاب موافقا لمذهب إليه السلف؟ قالوا يعرض عنه. والخطاب قال يعادله عمالة الملل أي الإعراض عنه. بس هو لم يثبت الملل. لم يقول إن لله صفة الملل. قال المقصود أن يعامله معاملة الملول ولم يثبتها صفة. السلف قالوا الصفة ثابتة، سلمنا بوجود الصفة ونثبتها، لكن إيش معنى الملل؟ ليس كما تقولون أو هم يعني يقولون السآمة واستثقال النفس، بل المقصود من الملل هو الترك، ليس فيه معنى نقص. هو إيش الإشكال ظهر عند هؤلاء؟ ليش؟ إنهم ظنوا أن الصفة فيها معنى نقص عن الله عز وجل، فأرادوا أن ينفوا عن ذلك. بالنسبه لكن هو المهم انه يثبت يثبت الصفه، هي دي الاشكاليه، ان هو جعلها معامله فقط. نعم. مقايدة لابد تكون مقايدة خاصة، ولذلك احنا قلنا من الاول كالصفة المقابلة. ما تستطيع ان تقول ان صفة الملل هو يميل لله عز وجل بمن مله بالضبط هكذا. مش سامعك. نعم هو التسليم. مفيش معنى اصلي تركناه، لأن الملل لا يمكن أن تصف الله عز وجل بأنه استثقال النفس والسآمة، هذا معنى عند المخلوق ليس عند الله، يعني هذا معنى ليس موافقك عليه أصالة. إذا نحن لو مللنا ماذا يكون الرب من الله عز وجل؟ لو مللنا في طاعتنا مع الله فالله عز وجل سيترك لنا، يعني أنت لا تطيع إلى الله فالله عز وجل لن يجزيك عن ذلك شيء، سيتركك سيعرض عنك. أثقلنا بالعبادات والطاعات فمللنا بالإرهاق من التعب، على حسب. لو انت الان ما في عندك حديث اخر مثلا قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يفعل، فانت الان لو كنت متعب مجهد مسافر لك عوض سيقضي الله سيجير الله عز وجل لك الاجر او يمدي لك الاجر، واما ان كنت مفرط فانت سيترك الله عز وجل ذلك لان يعطيك هذا مثلا. نعم هنصلي الاول ونكمل بعد الصلاه ولا ايش؟ نناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معلش قدركم اليوم معي شويه لان الشيخ ترككم، فانا ازود معاكم شويه تحملونا يعني ان شاء الله. الله يحفظكم الله يحفظكم ويرضي يسلمك. ما لا ما انا عارف اللي خد مع الشيخ خلاص مش هيفرق معانا، لكن انا لست كالشيخ فانتوا ممكن تتحملوا الشيخ لان الله يحفظكم. طيب احنا الان في مساله طبعا كنا لابد نتكلم فيها في الصفات، وهي مساله رئيسه يعني وما تكلمنا فيها، وهي تقسيم الصفات اصاله، يعني على اننا بدانا في الكلام عن الصفات وبعض القواعد الخاصه فيها، ونحتاج وذكرنا أمثلة، لكن لابد كان عن زمن يعني إن احنا نتكلم عن الصفات صفات الله عز وجل من باب التقسيم، تقسيم صفات الله عز وجل، وإن كان متأكد إن البعض أو غالب الموجود يعني يعلم هذه التقسيمات، لكن سنراجعها، وإن كان من كان يعني جديدا فلعله يستفيد معنا، بأن أهل العلم نظر قسموا صفات الله عز وجل يعني بعدة اعتبارات. لو قلنا أن نقسم إن هناك صفات ثبوتية عن الله عز وجل، وهناك هذا قسم أول، وقسم الثاني الصفات السلبية أو المنفية عن الله عز وجل، وممكن نقول القسم الثالث لو أردنا يعني وإن كان ممكن يدخل في أحد القسمين، وهو الصفات المقابلة التي تكلمنا عنها من قبل. يعني الصفات الثبوتية، وهذا يعني الأصل في صفات الله عز وجل، ثبوتية يعني ثبتت عن الله عز وجل، الله عز وجل أثبت هذه الصفة لنفسه سبحانه وتعالى في الكتاب، أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له في السنة، فهذه تسمى صفات ثبوتية عند أهل العلم. وهذه لها تقسيمات، يعني لو قلنا بالتقسيم الثلاثي أن الصفة الثبوتية إما تكون صفة ذاتية أو تكون صفة خبرية أو صفة فعلية، وكل نوع من هذه الصفات لها ضابط يعرف به عند أهل العلم، وحتى يعني من باب المدارسة للتفريق بين صفة وصفة، فنقول أولا هي صفات كلها ثابتة عن الله عز وجل كما قلنا، والله يتصف بها سبحانه وتعالى بك على الوجه اللائق به وصفة كمال. ما دام قلنا صفة يبقى لابد تكون كمالا لله عز وجل. الصفات الذاتية وهي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، يعني الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، وكمثل الصفات مثلا السمع، البصر، مثلا الحياة، نعم، أيضا العلم، القدرة، القوة، حكمة، إرادة. فهذه صفات نقول من باب أن هي صفات ذاتية عن الله عز وجل. أن الإرادة تحتمل ذاتية فعلية يعني عند البعض، لكن نقول أن هي ذاتية بمعنى الله عز وجل لا يمكن ألا يتصف بهذه الصفة. لا يمكن يأتي زمان أو حال دون حال أن الله لا يكون سميعا، حاشاه ذلك، أو بصيرا، أو عليما، أو قديرا، أو قويا مثلا، أو الحكمة. فهذه لها ضابط، لأنها كما قال علماؤنا لا تنفك عن ذات الله، يعني لا يأتي، لا يمكن أن تكون في حال دون حال أو زمان دون زمان، هذه لا يمكن أن تكون ذلك. وهذه ضابطها كما قلنا بأنها تسمى صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. النوع الثاني من الصفات الثبوتية وهي الصفات الخبرية، وبعضها يسموها ذاتية خبرية، لأنها ذاتية من باب النهية لا تنفك عن الله عز وجل أيضا متصف أبدا. خبرية على أننا هذه الصفات لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل إلا عن طريق الخبر. يعني الصفات الذاتية أنت ممكن يكون للعقل مدخل مش في الإثبات، لكن في الاستئناس أو نقول الاعتضاد. بمعنى لو قلت بأن المخلوق له، وسيأتي هذه القاعدة منفصلة إن شاء الله، النفي والإثبات، لكن نقول إذا قلت بأن أنك تعبد إلها والإله عقلا، لا يمكن نقول إلا أن يكون له سمع وبصر، كيف يكون الإله ليس بسميع وبصير وعليم؟ فنقول هذا طبعا هذا ليس إثبات الأصل، هنثبت الأصل عندنا عن طريق السمع، لكن نقول العقل له مدخل في ذلك. نعم ممكن يكون له أنك تستطيع أن تقول بأن العقل يسمح لك بأنك لابد أن يتصف الله عز وجل بالسمع والبصر والعلم والحكمة، لأن هو إله، والإله له الألوهية والربوبية وله يعني لوازم لذلك لهذا الإله المعبود. لكن في الصفات الخبرية أنت ليس لك مدخل للعقل فيها، يعني لا يمكن أن تصف الله عز وجل بأن له يد إلا إذا أتاك الخبر بأن في هناك لله يد، لأنه غير متصور هذا، لأنك تقول أن الله يد، ساق، عين، وجه، لأن هذه صفات لابد أن تصل لك عن طريق الخبر، عن طريق السمع، عن طريق الكتاب والسنة، ليس للعقل. لأنك حتى تصف الله عز وجل بهذه الصفات لابد أنك تكون قد كيفت أو علمت كيفية معينة لله، وهذه كيفية مجهولة لنا، لأن الله عز وجل غيب كما قلنا. فما ليس لنا إلا طريق واحد في هذه الصفات أن نثبتها لله عز وجل إلا بالخبر، أي من الكتاب والسنة. لذلك بعضهم يسمونها صفات خبرية، يعني إيش لابد فيها من الخبر، بخلاف الذاتية اللي قلت إن يمكن للعقل أنك يعني تفهمها أو أنك تثبتها استئناسا مع السمع. لكن هي لها ضابط أيضا، وهذا الضابط يعني أنا لا أحب أقوله كثيرا حتى لا يخطئ أحد فيه، لكن هو عند بعض أهل العلم يقولون أن ضابطها عندنا كمخلوقين، أقوله ضابطها عندنا كمخلوقين أو مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وأقول مسماها عندنا لأن لا يصح أن تقول بعض، يعني ما يقول الضابط يقول الصفات الخبرية أبعاد وأجزاء، هذا خطأ. لابد أن تقول مسماها عندنا نحن المخلوقين أبعاد وأجزاء، لكن هي في حق الله عز وجل ليست أبعاد ولا أجزاء، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وسنبين إن شاء الله لاحقا مسألة تفويض الكيفية، هذه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتوا المعنى ويفوضوا الكيفية الصفات، هيئات الصفات وكيفيتها. فنقول هنا الصفات الخبرية ليس لك إلا باب واحد في ذلك، وهي مثل كما جاء في بعض الآيات وجه الله عز وجل، صفة الوجه، وأيضا لما خلقت بيدي، صفة اليدان، أو تجري بأعيننا، أو حديث مثلا أن ربكم ليس بأعور، فيها إثبات صفة العينان لله عز وجل. وغير ذلك الساق أيضا في حديث أو القدم، نقول يكشف عن ساقي هذه، مش الآية، لأن يوم يكشف عن ساقي هذه محتملة ليست فيها إضافة إلى الله، والبعض يخطئ على التفسير، لا، لأنها لم تضاف، لذلك البعض يظن بأن هي آية من هي ممكن يستعي تضم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، حديث الشفاعة لما قال نعم حديث سعيد الخدري نعم يكشف الكبار عن ساقي، هنا أضاف الساق إلى الله. الآية ليست دليل، لأن ليس فيها إضافة إلى الله عز وجل، لذلك البعض لما يريد يعني يشكل على طلبة العلم يعني فيقول له افتح تفسير ابن كثير وافتح تفسير كذا لن تجد في الآية الا ايش الشدة وغير ذلك. نقول له نعم هي الآية ليست دلالة على إثبات الصفة منفصلة، لكنك انت لو ضممت الآية مع الحديث ستثبت من الحديث وتستأنس بالآية، ان الآية هنا ان فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل. لا ما فيش فيها لله، المفروض الإضافة لله دي غير الصفات، مش في الصفات اصلا. نعم بس هذه ليست في الصفات، عشان هذه ليست لله عز وجل، هذه امر اخر. فنقول الان فهذه الصفات الخبريه منها الساق منها ايضا الاصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الرحمن بين اصبعين من اصابع الرحمن، ايضا قلوب العباد انا اسف قلوب العباد، وايضا صفه الانامل لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعرت ببرد انامل. فكل هذه الصفات تسمى صفات خبرية عن الله عز وجل، مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، ولا بد من إثباتها أن تضاف إلى الله عز وجل كما قلنا. الحق كان هيأتي معنا صفة الحق عموما، لكن حضرتك خلاص قدمت فيها في قوله قامة الرحم فأخذت بحق الرحمن. حديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الحق فقامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقالت إني مقام العائد بك من القطيع، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى يا رب. فهنا أضيف الحق إلى إيش؟ إلى الله عز وجل، فأصبحت صفة الحق صفة لله عز وجل ومسماها أقول عندنا أبعاد وأجزاء، هذه صفات خبرية. طيب يعني في المسمى الجنب هنا الوصل. النوع الثاني الثالث من الصفات أنت اليد اللي في ايدك الآن، هذه بعض منك أم لا؟ أنت الكل وهذه اليد بعض صح؟ جزء، هذا معنى بعض أو جزء، الساق بعض أو جزء، لكن في حق الله لا يمكن أن تقول ذلك. إذا قلنا مسماها عندنا هذه الصفات اللي هي، ولو أشكلت ما تقولها خالص، لأن الخطأ شديد أنك تقول هي ضابطها أبعض أجزاء. إن لم تكن ستضبط أنك تقول مسماها عندنا فاعتبر أني لم أقل شيء، لأنها يخطئ فيها كثير، لكن احنا أردنا من باب التوضيح هنا فقط، من باب التعليم، نحن نتكلم فقط تعليما وتوضيحا. لكن هي نقول يكفيك أن تقول لله يد ولله عين ولله نقول ساق إلى غير ذلك من الصفات الخبرية، وهذه طبعا نثبتها نحن أهل السنة والجماعة ونفوض الكيفية، فلا أحد يقول بأن يد الله كيد المخلوق. نستكمل الكلام على تقسيم الصفات، وقلنا بأن الصفات تنقسم تقسيم أولي إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية عن الله عز وجل. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم. والصفات الثبوتية قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وضابطها أنها صفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل كالسمع والبصر والكلام والقدرة والقوة إلى غير ذلك. وصفات النوع الثاني تكلمنا فيه الصفات الخبرية وبينا معنى الخبرية اللي لا يمكن إثباتها إلا إخبارا من الله عز وجل عن طريق الكتاب والسنة ولا مجال للعقل فيها. وأهل السنة الجماعة لما يثبتونها يثبتونها بلا نقول لها كيفية، لكن لا يثبتون الكيفية لأنهم لا يعلمون هذه الكيفية، لكن هي معلومة أن لها كيفية، لكن الكيفية غيبة عندنا. فنحن نثبت أن لله يد، لله يد واليد لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. كما أيضا في باقي الصفات الخبرية الكيفية فيها يفوضون لها مع الكيفية، أما المعنى يثبتون معنى الصفة. كان هذا القسم الثاني، وبينا أمثلة على إثبات هذه الصفات، وهي تضاف يكون فيها أيضا الصفة إلى الله كأضيفة الوجه إلى الله، اليد إلى الله، العين إلى غير ذلك من الأصابع والأنامل والقدم. النوع الثالث من الصفات وهي الصفات الفعلية. ليش فصلنا فيها؟ قلنا بأن ضابطها الخبر وأنه لا تثبت إلا عن طريق الخبر، وأن هي وقلنا الآن أن إثباتها عندنا نثبتها بأن لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. هذا اللي تكلمنا عنه هنا وأثبتنا عدة أمثلة في حقه، حتى تكلمنا عنها وعن اليد والعين وحديث ليس ربكم بأعور. كل هذا يبين إثبات أهل السنة والجماعة للصفات الخبرية وأنهم لم يؤولوها لأنه المعنى مفهوم لها، كما قلنا من قبل حتى لا نكرر، لما نزلت آيات الصفات في اليد ونزل الأعين ونزل الوجه، كل هذه آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم على المعنى المعلوم باللسان العربي المبين إلى غير ذلك، ولم يحرفوا شيئا من هذه الصفات بل أثبتوها، لكنهم فقط فوضوا الكيفية، معنى الكيفية، المعنى لا يفوض لأن المعنى معلوم، ولأن اليد معلومة، العين معلوم معناها، لكن الكيفية اليد الله ليست هذه التي ليست معلومة لنا، لأن الباب غيبي كما قلنا، فلا يمكن لنا أن نصف الله عز وجل بكيفية، لأننا لم نرى الله ولم يرى أحد الله حتى يوصف لنا، وليس هناك مثل لله كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. القسم الثالث وهي الصفات الفعلية، صفات الله عز وجل الصفات الفعلية، وهي كثيرة، وهي المحك حقاً أو المحك في كثير من الضلال الذي حدث لكثير من الفرق في باب الصفات الفعلية. هو الحق أنه ليس في الفعل فقط، يعني حتى سنبين لو جاء وقت من بين الخلافيات، هم خلفوا حتى في الذات وخلفوا في الخبر، لكن أكثر ما وقع فيه إشكالية الصفات الفعلية. والصفات الفعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة، ضابطها عندنا إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل. فالضحك مثلا صفة جاءت السنة بذلك، إن شاء الله ضحك وإن شاء لم يضحك، يعني هو ليس ضحك بالاستمرارية، لكن وأيضا غضب الله عز وجل عليهم، فالغضب هنا له محل، فإن شاء غضب وإن شاء لم يغضب، وهكذا صفات كثيرة جدا كالمحبة، كمثلا الكره، كالبغض، إلى غير ذلك من الصفات التي هي تسمى صفات فعلية، إثباتها يعني يكون فيها فعلا لله عز وجل، ضيف الفعل إلى الله عز وجل، فتثبت الصفة من هذا الباب، لكن الضابط لها بأنها تخضع لمشيئة الله عز وجل، يعني إن شاء الله عز وجل اتصف بهذه الصفة مع الأصل أنه متصف بها من قبل، لكن نقول ليس الغضب مستمر، ليس الحب والكره إلى غير ذلك، والبغض إلى غير ذلك من الصفات، أهل السنة والجماعة يثبتونها أيضا على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلا يحرفونها كما قلنا مثلا أن الطوائف الأخرى تقول لا الضحك ليس المقصود منه أن الله يضحك، طبعا ظنا بأنهم يعني أن إثباتهم لهذه الصفة يقعون في التشبيه أو تشبيه الخالق والمخلوق أو التمثيل، فينفون لذلك، فبعض ينفي بالكلية، والبعض يريد أن يحرف المعنى فيقول أضحك ملائكته أو أغضب خلقه، ما أغضب ملائكته وأغضب خلقه، أو نزل أمره ولم ينزل الله عز وجل، إلى غير ذلك من المجيء والإتيان والنزول، والحديث في ذلك صريحة وصحيحة، وأيضا الآيات في ذلك صحيحة بهذه صريحة في أقول في هذه الباب، ولكن هو باب حقيقة من أهم الأبواب، باب إثبات الصفات الفعلية، لأن قلت أن هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الفرق، وهنا في ضابط مهم نريد أن نقوله بأن الصفات الفعلية هما ليش نفوا الصفات الفعلية، ردوا من الصفات هذه ستكون من باب المحدثات، يعني قالوا لأن لو قلنا بأن الله يضحك في وقت ولا يضحك في وقت يبقى فيه ده حدث، والحدث لا يكون إلا للمخلوق لا يكون إلا للخالق، فلو قلنا أن الله يضحك أو يحب أو أنه يكره فقد نقول وصفنا الله عز وجل بما نصف به المخلوق، لأن هذا شيء محدث، وهذا الإشكال عندهم، هم جعلوا أن كل شيء محدث يكون مخلوقا أو كل شيء حادث يكون مخلوقا، وهذا ليس بصحيح عند أسنة الجماعة، الحدوث على نوعين، حدوث للمخلوقات وحدوث في صفات الله عز وجل، نوع ثاني ليس له علاقة بالحدوث المخلوق، يعني لا يمكن أن نقول لأن الله عز وجل لم كان متكلما أزلا وأبدا إلى الآن، لكن هو تكلم مع موسى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى حدث الكلام؟ لما جاء موسى إلى في المكان فكلمه الله عز وجل، حتى السمع هو الله عز وجل متصف بصفة السمع أزلا وأبدا، لكنه يسمع في الموطن الذي يكون فيه سمع، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت سبحان من واسع سمع الأصوات، المرأة في جانب من الغرفة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا أسمع حديثهم، والله عز وجل قد نزل، متى سمع الله عز وجل قول المرأة؟ لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدوث، إذن الحدوث هنا في الصفة لا ينقص في شيء من الله عز وجل، بل هذا ليس حدوث مخلوق، وهذا الإشكال أو الضابط الذي وقع فيه من خلف السنة والجماعة في نفيهم للصفات الفعلية، هم ظنوا بأن إثباتهم للصفات الفعلية سينسبون إلى الله أنه حادث، وهو الحادث لا يكون إلا المخلوق، فقالوا نفر من التشبيه فلا نثبت الصفة، ونسبوا كل الصفات هذه الفعلية إلى ما يسمى الإرادة عند الأشاعرة وغير ذلك. وطبعا المعطلة هم نفوها بالكلية ولم ينسبوها لشيء. لكننا نحن مهم جدا أنك وأنت تثبت الصفات الفعلية تعلم بأنها تحدث عندما يريد الله عز وجل ولا تحدث عندما لا يريد. قال الله عز وجل وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، جاء محدث. إذا الآن إذن الحدوث ليس معناه إنه هو حدوث المخلوقات عند الخالق، لا، هذا حدوث، حدوث بأنه حال غير حال الله عز وجل. هذا من كماله. لو قلت بأن أحد يتكلم طول الوقت ما يسكت هذا نقص، أنت تقول له اسكت أنت ما تسكت لك. قل الآن مثلا أعلى، فكيف تصف بأن الله عز وجل سيتكلم أزلا وأبدا ولا ينتهي الكلام كأنه ما زال يتكلم مع موسى عليه السلام؟ إذن الكمال أنك تقول بأن هنا إن شاء تكلم وإن شاء لن يتكلم. وهذه هناك بعض الصفات تسمى عند بعض أهل العلم قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني هي أصل صفة الكلام موجودة قديمة النوع. حادثة الأفراد يعني يتكلم، وكثير من الصفات الفعلية هكذا، يعني هو الله متصل بالضحك لكن متى يضحك؟ عندما يشاء. متى يغضب؟ عندما يكره. متى يحب؟ هذه هو ضابط، هذا مهم جدا أن تعتقده، لأن حتى هذا الضابط ليس فقط ضل فيه في الصفات الفعلية بل في الصفات الذاتية. طيب، فنقول حتى في الصفات الذاتية التي يظن البعض بأنهم وافقون فيها كالسمع والبصر مثلا، هم لم يثبتوا السمع كما أثبتوا أهل السنة والجماعة. يقولون السمع قديم. إيش يعني قديم؟ يعني الله عز وجل علم المسموع، خلق كل شيء وعلم ما سيسمع من قديم، لكن لم يسمع وقت ما جاءت المرأة، لم يسمع وقت ما جاءت المرأة بكرة سلم. لا يقولون بسمع محدث، فيثبتون السمع كأنه علم مش سمع، لأنه لما يقول بأن السمع قديم يعني سمع الله كل شيء، فأكيد الله عز وجل المرأة لم تأتي وتتكلم من قبل أن تخلق، من قول ما قدر الله كل شيء في اللوح المحفوظ، فهي جاءت وقت ما جاءت للنبي وتكلمت فسمعها الله. هذا احنا نقول به. هم يقولون لا، السمع يسمى سمع قديم. يعني ايش قديم؟ هو معنى القديم العلم، حتى ما اشوش عليكم لان المجال مش تفصيلي، لكن انا اريد ان ابين ايش كيف تؤمن بهذه الصفات حتى في حق الله عز وجل، ان كانت ذاتيه او ان كانت فعليه او كانت خبريه، خاصه في الذاتيه والفعليه، بانك تؤمن اولا في الفعليه بانها في المشيئه، وحتى الذاتيه التي هي لا تنفك عن ذات الله، لكن لا بد ان تؤمن ايضا في اثباتها بانها قد تحدث في حاله دون حال، لكن مع اصل الصفه ثابت، السمع ثابت، لا يمكن ان ياتي حال ليس فيه الله متصف بالسمع، لكن يسمع وقتما جاء الحال للسماع. فهذه ضوابط مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الثبوتية الذاتية والخبرية والفعلية. القسم الثاني في الصفات المنفية التي هي نفاها الله عز وجل عن نفسه، كما جاء في قوله تعالى آية الكرسي: الله لولا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن هذه هنا نفى السنة والنوم عن الله عز وجل، ما مسنا من لغوب. يعني هي او ده اللفظ، يعني قال ابن شهاب تيمية في الصفات قديمه النوع، يعني اصل الصفه موجود السمع. حادثه الافراد يعني الفرد السمع، السمع اللي ممكن يحدث يتجدد، معنى حادثه من الحدوث. الافراد يعني ان افراد السمع كما جاءت المرأة صلى الله عليه وسلم، هذا السمع يتجدد او يحدث مع الزمان، لكن النوع قديمه النوع يعني اصل الصفه متصف بها الله عز وجل. يعني هذا لبعض اهل العلم يقولون بها الارض أحيانا. فنقول رجعنا للصفات المنفية عن الله عز وجل، أيضا من قوله تعالى ومسنا من لغوب، نفع عن نفسه سبحانه وتعالى اللغوب والتعب والمشقة أو غير ذلك. هذه صفات منفية عن الله عز وجل، لكن أهل السنة والجماعة لما يثبتونها لابد لا يكتفون بالنفي، لأن الله عز وجل حتى لما ذكرها سبحانه وتعالى ذكر قبلها إثبات ونفي. قال الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم لأن كمال حياتي وقيومتي، فأثبت أولا الله عز وجل أنه حي قيوم في صفة الحياة والقيومية، وهذا معناه بأن هذا إثبات الكمال الضد. لذلك عند النفي أنت لا تقول النفي وتسكت، يعني لا تقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول لكمال قيومتي ولحياتي، وهذا إثبات كمال الضد. هذه لحتى تثبت لله عز وجل الكمال كله، لأنك إذا أثبتت النفي فقط أو ذكرت النفي ووقفت، هذا فيه إزهاء مع الله عز وجل. أنت لو جيت لأحد من من من أهل الدنيا، لو كان مثلا ملك وقلت له أنت لست بخيل، أنت لست بجبان، أنت لست بظالم، أنت لست عارف تعدله، يظنك بتهزأ به وممكن يعاقبك. لكن لو قلت له أنت لست بظالم، أنك عندك العدل، أنت لست ببخيل، أنك كريم، أنت لست بجبان، أنك شجاع وتفعل كذا، فهذا أنت نفيت وأثبت، فهذا كمال لابد. نعم، ولله المثل الأعلى، فأنك وهذا دأب السلف، وهذا الذي جاء الكتاب والسنة به الله عز وجل كما قلنا في آية الكرسي، وأيضا خلقنا السماوات والأرض، وإلى قال وما سنى واللغوب، بيّن الخلق والقدرة لله عز وجل، وبيّن بأن أفعل نفسه اللغوب، وأيضا كما جاء من قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، نفى أولا المثلية وأثبت السمع والبصر، وهذه لها يعني مقام آخر، لكننا لابد أن نبين أن الصفات المنفية عن الله عز وجل أو السلبية كل ما تقول فيها لابد عند ذكرها تثبت لها كمال الضد. فهذا النوع الثاني، وهي كثيرة جدا أو موجودة يعني في الكتاب والسنة. النوع الثالث كنا قد تكلمنا عنه من قبل، احنا فقط نراجع ما قلنا كأننا صفات المقابلة، وهذه الصفات ما جاءت إلا على وجه المقابلة، وقد بيناها من قبل في أكثر من مثال، وأنك لما تثبتها لابد تثبتها على سبيل المقابلة. يمكرون يمكر الله، يخادعون الله وخادعهم، يستهزئون والله أو أستهزئ الله يستهزئ بهم، وإلى غير ذلك من الصفات التي لم تأتي في الشرع الكتاب والسنة إلا على وجه المقابلة، لم تأتي مطلقة، ولأن فيها وجه كمال وجه ليس فيه كمال، فلزاما أنك إذا أردت أن تثبتها لله لأن جاء الدليل فيها تثبتها في الوجه الذي أثبتها الله عجل لنفسه، وهو وجه التقييد، فلا تثبت إلا مقيدة ولا تثبت مطلقة. فلا يصح أن تقول أن الله صفة الاستهزاء أو صفة المكر أو صفة المخادعة وتسكت، هذا خطأ ما يصح، لابد أن تقول بالمقابلة. كما أيضا لا يصح أنك تستنبط الاسم، لا تقول مستهزئ ولا تقول ماكر ولا تقول مخادع، هذا لا يصح أيضا، لأن قلنا الأسماء لا تشتق. فنقول هذا إجمالا وتفصيلا يعني تقسيمات الصفات. نعم، قوله إن الله لا يستحي من أي نوع الصفات فعليا فعليا. نعم، نعم بالضبط، وهو أيضا جاءت في حديث آخر استحيا فاستحيا الله منه، فجاءت مقيدة أيضا لما نعم مقيدة، هذه أيضا في صفة الاستواء وأيضا مقيدة مقيدة نقصد حسين عادل، كل هذه جاءت على سبيل التقييد فيها. نعم، السلبية منفية، لكن المقابلة مش منفية، يمكرون ويمكر الله، هو ده نفي مش نفي، ده إثبات، لكن المنفية منفية فيها أداة النفي. نعم هذه منفية، لكن المقابلة فيها إثبات، لكن إثبات في حال دون حال، لكن المنفية منفية بالكلية، ولا بد تنفيها بالكليه مع اثبات كمال الضد، هذا الفارق. هذه القاعده اللي هي النفي بالكليه مع اثبات كمال الضد طبقناها سنه ولا لو جت لا سنه ولا نوم هكذا طبقناها لا يستحيل. فممكن تقول ورب لا ما اتت ازاي جت في مثال اخر وما ربك بظلام من العبيد، نفى الظلم، ممكن تثبت لكمال عدل من ايات اخرى ان الله يامر بالعدل والاحسان، فلا يشترط ان ياتي النفي والاثبات في نفس الدليل، يعني هنا الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، هو نفى الظلم ولم يأتي إثبات في نفس الآية، لكن جاءت في آيات أخرى أن الله إن هو العدل، فتقول هو ليس بظلام للعبيد لأنه لكمال عدل الله عز وجل. يعني إذا عندك قد يأتي الدليل فيه الإثبات والنفي من ملازم، وقد يأتي دليل فيه نفي فقط لكن تأتيك أدلة أخرى في إثبات كمال الضد، أنت عندما تتكلم بقى في حق الله عز وجل في الصفة لابد تثبت تنفي ثم تثبت الضد، حتى لو بأدلة أخرى مش نفس الدليل. احنا نتكلم عندما تذكر الصفة هذه لله تنفي عن الله الصفة، فلا تقول الله ليس بظلام للعبيد، الله لا ينفي الظلم عن الله، نقول ليش لكمال عدله، هذا هو الأدب، لكن هو الكمال قد يأتيك من نفس الدليل وقد يأتيك بأدلة أخرى منفصلة. لذلك عفوا زي نافع الدار، نعم أيضا، وبعدين قال في الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءوا في الظاهر والباطن بعض العلم يقولوا تقولها معا الأول والآخر لا إشكال الآخر، لكن الظاهر والباطن، لأن ظهر بعد ذلك في المبتلع في مسألة الباطن والبطون والغير ذلك، فقالوا بعض علماء السلف لما يذكر الظاهر يذكر معه الباطن، يعني لا تذكر الباطن منفردا حتى ينتفي المعنى الغير صحيح عند بعض الطائف الأخرى. الضار النافع نعم، لابد تقول الضار النافع على سبيل المقابلة هنا، فما تقول الضار فقط وتسكت، لكن النافع ممكن تقوله، لكن الخافض الرافع مثلا أيضا، لكن الضار لابد تذكره على المقابلة. مالها دي صفة الإرادة أو الهداية، ما فيش فيها أشكال الهداية هذه، ما فيه هداية بقى كونية وهداية شرعية ده موضوع آخر. تفضل شيخ. نعم، زيادة كمال على كمال، قلناها أمس أسماء الله لما تكون مقترنة كمال على كمال، أو تكون الصفات مقترنة كمال، والسميع العليم، السميع البصير، العزيز الحكيم، كمال على كمال. وأكيد لو رجعت لسياق الآيات ستجد أنه في مناسبة في سياق الآيات لاقتران الأسماء مع بعضها البعض، يعني هذا حسن على حسن، كمال على كمال، وهذا أيضا يستفاد منه في التعبد لله عز وجل، بأنك تزيد من انك تنتقي الاسماء وتزيد من من من من اقتران الاسماء ليكون ابلغ ذلك في قبول الدعاء. عفوا ولا يؤذوه. اه نعم نعم نعم، نفس نفس العجز التعب او الجهل. طيب انا كنت اريد ادخل في قاعده كبيره شويه القياس، واعتقد ان لسه عشان البطون اصلها عشان طيب هناخد القياس عموما، لان القياس في انواع الاقيسه، والاقياس ما القياسات او الاقياس التي ما قالوا لي كمل للمغرب، اكمل ولا اقف؟ لا لو وصلت للمغرب خلاص لا مش هينفع، لا سامعني شيخ تدي الإخوة كلها الدروس كلها يوم واحد. لا ده بنص نكمل المغرب وهم ياخذوا راحتهم افضل هم ولا ايش؟ بس كده احنا ساعتين ونص، نص ساعه. طب ناكل دلوقتي وبعد كده نكمل المغرب؟ طيب لا الأرض يرجع لكم خلاص بقى. خلاص عايز نقف؟ لا هنكمل المغرب وخلاص عشان ياخدوا راحتهم، بس الشيخ لسه يرجع لهم. ممكن اقل ان شاء الله الاقيسة، ممكن تكون اقل. خلاص هذه أيضا. طيب ندخل الآن فيما نتكلم عن الأقيسة، لأن هناك أقيسة طبعا. البث مش شغال؟ هو كلامه صحيح. أنا خشيت من ذلك. طيب مش هنطيل، طيب ناخد بس الأقيسة وعلى حسب الوقت إن شاء الله ننتهي. طيب نقول احنا نريد ان نتعرض لمساله الاقيسه، لان هناك اقيسه وهي توطئة حقيقه لمن اراد ان يتوسع بعد ذلك في مساله يعرف من اين اوتي القوم في مساله الخلافيات او مساله مخالفه اهل السنه والجماعه والبدع، هم وقعوا في مساله القياس، لان القياس على ثلاثه انواع، منهم قياسان او قياسان لا يحرم ان احنا نقول ان احنا نعمل بهم في باب الاسماء والصفات او في حق الله، وقياس هو الذي اجازه بعض اهل العلم. لكن سنقول اول اسماء الثلاثه، عندنا قياس تمثيل وقياس عام شمولي وقياس الاولى او قياس الاولوي. القياس الاول قياس التمثيل، ومعروف اصطلاحا ان الحق فرع باصل اشترك في العله ويعطي للفرع حكم الاصل، هذا كما معلوم لكم في اصول الفقه. هذا ايضا هذا يسمى قياس تمثيلي. ليش تمثيلي؟ لان الفرع الحق بالاصل فاعطي نفس حكم الاصل، فدل ذلك على ان الفرع مثل الاصل لانه اتحدوا في العله، هذا يسمى القياس التمثيلي. وهنا سمي معنى تمثيلي في الباب باب العقيده يعني او باب الاسماء والصفات. لا لسه ما قلتش، اه قوله تاني. طيب هو الحق فرع باصل في الحكم لجامع عله بينهم، ده تعريف الاصطلاح حتى سددوه في الأصول وغير ذلك. هو ده تعريف القياس، نوع من أنواع القياس أيضا، الحاق فرع لأصل في حكم جامع العلة بينهما. هنا ليس سميناه تمثيل في باب العقيدة هنا، لأن جاء الممثل فجعل الأصل هو المخلوق، وقال أن الأصل هو المخلوق وصفة المخلوق هي اللي عارفها، هي الأصل اللي عندي، وجاء للخالق فجعله فرعا وألحق الفرع بالأصل في هذه الصفة، وجعل أن صفة الخالق صفة المخلوق. وهذا يسمى ليش قياس تم، هذا يسمى قياس التمثيل. وطبعا هذا بطلان أو باطل، بهتان عظيم، لأنه وقع هنا في التمثيل، ولكنه الذي أوقعه في ذلك. نعم، لكن هو الذي أوقعه قال أن الله عز وجل خاطبنا بما تعلم عقولنا، هو لما خاطبنا باليد إحنا لا نعلم من اليد إلا يد المخلوق، فنحن جعلنا اليد عندنا أصل، وقسنا يد المخلوق أو قسنا يد الخالق على يد المخلوق، لأن الله عز وجل خاطبنا بعقولنا وهذا الذي نعلمه. وطبعا هذا كلام مردود عليه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا لا يتصور وجه بأنك تقيس الخالق على المخلوق بأي وجه من الوجوه، هذا غير متصور أو غير صحيح أو لا وافق حتى العقل، لأن المخلوقات قد أجناس ولكن مشتركة في أنها مخلوقة، وإن كانت تختلف في الجنس من باب أولى أن يكون الخالق مختلف عن المخلوق، فكيف تقيس الخالق على المخلوق؟ هذا في كل شيء. خلي أخذ على العموم الآن، أن القياس هذا يسمى قياس تمثيلي، وهو التمثيلي أنه ألحق الفرع بالأصل، ألحق الخالق بالمخلوق في إثبات الصفات، هو جعل في الخبرية كمان كده، رضي الله عنه ورضوا عن ما هو في الخبري وقع فيها، فقالوا اليد كاليد، والبعض المشبهة قالوا ذلك اليد كاليد والعين كالعين، ووقعوا أيضا بعضهم وقع فيها أولا في التشبيه وأدى ذلك إلى التحريف، فقال لو قلنا بالضحك يبقى الضحك هيكون له تمثيل، لأن الضحك الخالق كضحك المخلوق، فأراد أن يدفع الضحك فقال أضحك الملائكة. هو ما أوقعه في التحريف أو الأول في التشبيه إلا أنه مثل، فبالتالي وقع في التمثيل أولا. لذلك إحنا نأتي بالباب من أوله نقول هذا معنى قياس التمثيل، بأنك بتلحق الخالق بالمخلوق في الصفات هنا وتعطي نفس الصفة. وقلنا أن هذا بطلان، لأن المخلوقين أصلا يختلفون، حتى أجناس البشر تختلف في الصفات، هو اليد بل الواحد يده اليمنى ليس كيد اليسرى، والبشر يختلفون حتى في الأيادي ويختلفون في الصفات الأخرى، فكيف تسوي بين الخالق مع المخلوق إذا كان المخلوقين أصلا يختلفون أيضا كمان؟ وهذا ليس وجه للقياس بين الخالق والمخلوق. فإذا والآية صريحة في المسألة، أنك إحنا نستعرض أن هذا، نبين أن هذا القياس يسمى قياس التمثيل، وقع فيه المشبه أولا بسبب هذا الأمر، وحجتهم الباطلة بأنهم خطيبوا بما يعقلون فقاسوا على هذا الأمر. وهذا القياس قلنا باطل، ممثل للأوصاف هنا، وهو ظالم لنفسه وظالم لربه، لأنه اعتقد في الله ما لا يريده الله عز وجل، وظالم لنفسه أيضا في ذلك، لأنه قد أبطل ولم يؤمن بصفات الله عز وجل. طب هذا النوع، لذلك بعض العلماء يقولوا الممثل هذا يعبد صنم. ليش يعبد صنم؟ هو مثل في عقله الصفات للخالق ثم عبد على هذا الأمر، ويأتي كل واحد بقى يمثل كما يريد، فكل واحد بيعبد صنم في رأسه على كيفية الصفات للخالق. لذلك قال علماء هنا هو في الحقيقة يعبد صنما، نعم، إن هو مثل أولا ثم عبد بعد ذلك ما هو في رأسه. النوع الثاني من القياسات أو من القياسة، قياس الشمول، أو يسمى قياس العام الشامل، أيضا هو له يعني معنى في اللغة في الأصول الفقه من درس، يعني اللفظ العام إيش هو؟ حد يعلم؟ مستغرق الرجوع أفرادي، هذا معنى العام، اللفظ العام واللفظ المستغرق، يعني لما تقول الآن قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن هيكون له فلاح، اللفظ عام لحكم عام، فكل جزء من هذا اللفظ العام سيأخذ نفس الحكم، لما يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون وجعل المواصفات، فمن كان مؤمنا سيكون له الفلاح، يبقى أصبح اللفظ عام له حكم، كل من دخل تحت هذا اللفظ من أفراده أخذ الحكم. ينطبق عليه الحكم. هذا يسمى قياس الايش العام او الشامل. هذا وقع فيه ايضا الذين كيفوا بانهم ادخلوا الله عز وجل في هذا القياس. قالوا الحياة مثلا، الحياة صف ولفظ عام يشمل كل حي، فجاءوا قالوا الحياة لله والحياة للمخلوق، فالحياة هنا تندرج تحت اللفظ العام، فجعلوا حكم الحياة هنا كحكم الحياة هنا. أخذوه من قياس آخر اللي هو أن اللفظ عام يشمل أفراده، فكل من كان حيا دخل في ذلك. كما نقول طيب، كما هم قالوا الآن لما قال الله قد أفلح المؤمنون، فكل من سمي مؤمنا دخل في الحكم، زيد عمرو علي أحمد مؤمن دخل. طيب الحياة لفظ عام أيضا يستغرق كل من كان حيا، فأدخلوا الله في قياس هذا العام لأنه والله له الحياة، فقالوا هنا الحياة لفظ عام يندرج تحت كل أفراد، فكل من كان له الحياة دخل في ذلك، فأدخلوا الإنسان مع الله عز وجل في هذا القياس. وهذا أيضا قياس باطل وهو له رد، بس أنا سأذكر الجملة الآن لكم في الرد، لكن سنجعلها إن شاء الله مش اليوم قاعدة لوحديها، لأن مهمة جدا نبينها. نقول بأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق شبه. اكتبوها كذا إن شاء الله نبينها، بس مش اليوم، لابد الأول ناخد هذه. هم قالوا الحياة لفظ عام، عشان تفهم من قياس العام إيش قياس العام. الحياة لفظ عام هيندرج تحته أفراد، الأفراد تأخذ نفس الحكم، فقالوا الحياة لفظ عام يندرج حياة، ثم قالوا الحياة الله متصل بالحياة والمخلوق متصل بالحياة، فكان اللفظ العام يشمل الكل، فدخلوا الحياة كالحياة. وخذ قيس على ذلك صفات أخرى موجودة من باب هنا قياس إيش، إن هذا قياس العام أو الشامل غير قياس التمثيل أصالة. وهذا طبعا هذا من القياس من القول على الله عز وجل بغير علم، هذا ينافي أصحاب العقول والفطرة السليمة، وينافي أيضا قول الله عز وجل لو تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تاني ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. من نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق شبه. هو الإشكال عند هذا بأنه لم يثبت هذا، جعل من الشيئين واحد، وأنا قلت سنشرح إن شاء الله، بس هذا إن هو جعل الشيئين واحد لم ينفي، هو هنا فيما فعل هنا لم يثبت القدر الفارق بين الخالق وبين المخلوق. فنقول هنا وهذا، والله عز وجل لا يدخل في العموم أصلا، لأنه العموم هنا لابد يكون الأفراد من جنس واحد والخالق غير المخلوق، فهو أيضا العقول والفطرة السليمة لا تقول بأن الله يدخل في أي قياس عام ولا يدخل في ذلك. لذلك هذا القياس قياس أيضا فاسد باطل، لا يصح أن يستعمل في باب الأسماء والصفات. تبقى القياس الثالث وهو القياس نعم الذي هو يعد من القياس التي يعني هو الوحيد الذي يمكن أن يستخدم في هذا الباب، هو قياس الأولى. وقياس الأولى له أصل من الكتاب وأيضا له تعريف، من التعريف نقوله إذا أثبتنا أي كمال للمخلوق يمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. إذا أثبتنا أي كمال للمخلوق يمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. إذا أثبتنا صفة مدح وكمال للمخلوق وكان يمكن، أقول للشرط هذا مهم، أن يتصف بها الخالق، فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق. كان أثبتنا من المخلوق أنه كان سميعا بصيرا، سمع والبصر، وصفة السمع والبصر مدح من كل كمال، السميع والبصير مدح وكمال، فمن باب أولى أن الله عز وجل يكون سميعا بصيرا. لكن نقول المخلوق لو اتصف بالولد مدح في حق المخلوق، لأن الذي يلد أو يلد له سواء كان رجل أو امرأة ليس بعقيم أفضل من الذي له ليس عنده، هذا كمال يعني، هذا يكون نوع من العيب كمان، لكن هذا لا يمكن أن يتصف به الله عز وجل. لماذا؟ لأن صفة الولد للمخلوق فيها احتياج للمخلوق لذلك الصفة، ويحتاج لامتداد النسب، يحتاج لمن يدعو له، يحتاج لمن يساعده، والله غني عن عباده سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. فهنا معناه كمال المخلوق لكن لا يمكن أن يتصف بها الخالق. فلذلك قيدنا في التعريف في هذا القياس الأولى أو القياس الأولوي أن كل كمال المخلوق إذا أثبتنا كمال المخلوق يمكن أن يثبت به أو يمكن أن يتصف به الله عز وجل، فالله أو الخالق من باب أولى أن يتصف به. الدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وهذا أصل في وله المثل الأعلى في السماوات، بس هذه الثانية نعم النحل أيوة لله المثل الأعلى سورة النحل لا في النحل، هذا أصل عندنا من جانب ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى فيها أصل باب الأسماء، ولله المثل الأعلى أصل في في في إثبات صفات من المثل الأعلى المثلية الأعلى اللي هي القياس الأولى بأنك تصف الله عز وجل من باب أولى. نقول كذلك نقول كل نقص في المخلوق لا كمال فيه فمن باب أولى أن الله ينزه عنه، كل نقص في المخلوق لا كمال فيه فمن باب أولى أن الله ينزه عنه، مثل الموت نقص في المخلوق أم لا فالله ينزه عنه، الجهل نقص في المخلوق فالله ينزه عنه، الغدر الخيانة العجز اللغوب، لا الطعام والشراب مش نقص هو كمال في المخلوق، أنا أتكلم عن النص الثاني من الكمال، قلنا أنت تقوله هذا كمال لا يتصف بالله، هو كمال من المخلوق لكن لا يتصف بالله، الطعام والشراب الذي يأكل ويشرب من المخلوقين كمال، الذي لا يأكل ويشرب هو لا عنده نقص، كالذي أيضا ينام في المخلوق صفة كمال، لو أنت لا تنام تروح للطبيب تقول له أنا مش عارف أنام يديك دواء ده نقص، لكن الذي ينام من المخلوق كمال، لكن الله لا يتصف، هذه لا يتصف بها الله عز وجل، أنا أتكلم عن كل نقص في المخلوق من باب أولى أن الله عز وجل ينزه عنه. نقول إنه قلنا كالغدر كالخيانة كاللغوب كالعجز كالموت والنسيان، نعم نسيان أيضا نقص، نعم أيضا والجهل كذلك، لا لا بس هذا النسيان ليس نسيان الترك، هذا الترك ليس نسيان عن عن عن عن, عن العلم. وكذلك النقيض الحياة والسمع والبصر إلى غير ذلك نسبتا لله عز وجل. إذن هذا القياس الثالث وهو القياس الأولى، هذا القياس الوحيد الذي يمكن أن نثبته في باب الأسماء والصفات. نعم صفة الكلام تقصد؟ لا بس خرس ده دي نقص في المخلوق، نعم طبعا من باب اولى لان هي نقص في المخلوق، نعم وانت تعدد يعني ممكن تعدد كثير من الصفات اللي هي نقص في المخلوق فتكون من باب اولى، نعم كل هذه نقص في المخلوقات، الله انكر عليهم ان يعبدون الصم والبكم والعم، ان الله ليس بأعور، نعم هتثبتها لكماله سبحانه وتعالى في اثبات صفات العينات. نعم طيب نقف عند تفضل، كل نقص في المخلوق نعم لا كمال فيه، ايش كل نقص في المخلوق لك تقصد ضد ايش لا كمال فيه، لان ممكن يكون في نقص في المخلوق هو كمال عند الله الذي لم يلد ولم يولد، هذا كمال عند الله عز وجل لان الله لا يلد ولا يولد، لكن في المخلوق نقص، فلا نقول ان ذلك نقول كل نقص لا كمال فيه، يعني لو كان النقص فيه كمال هنثبته لله لأنه لله له الكمال. إحنا بنثبت يعني الآن المخلوق لا يلد، إذا كان لا يلد ولم يولد نقص، لكن أنا أقول إن من باب أولى إن الله نصب به لك معنى نقص لا كمال فيه، قد يكون في نقص في المخلوق لكن في كمال. لكن النوم مثلا نقص في المخلوق عدم النوم أو اللغو نقص في المخلوق أم لا نقص، لكنه في حق الله كمال. فلا نقول إنه نقص، لذلك نقول نقص لا كمال فيه، لأن ليس كل نقص ننزه الله عز وجل عنه في المخلوق ننزه الله عز وجل عنه، قد يكون نقصا في المخلوق لأنه كمال لله عز وجل، الأكل والشرب أو عدم الأكل والشرب، مش الأكل والشرب من نفسه. قال إيش؟ المكر بس هو ثابت أصلا لله عز وجل في حاله، هو صفة نقص يعني نقص في البشر. طب ايش عايز تثبت بيها؟ بس في حق الله ليس كمال مطلق، هتقول كمال مقيد. نعم ما هو من وجه، هو من وجه وجه، ذلك هو صفته ليست مطلقة في حق الله، هي من وجه الوجه، هو ليس نقص بالكلية نعم في المخلوق، لانه ممكن يمكر بما يريد ان يمكرون، فايضا ليس نقص بالكلية فيه. نعم تفضل. لا ده زيادة اسم الحي الحياة والقيوم القيومية، فهذه زيادة اسم مع اقتران اسم مع اسم زادت كمال على كمال، المقابل فيه لا تأخذ سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية. فهمت؟ لا ما فهمتش. ده اسم صفة القيومية اللي يقوم بالسماوات والأرض قائم ومحيط ويدبر أمر الكون ويقوم على الناس وكل ويرزق وكل هذه قيومية صفة كمال لله، اسم الاسم الأول وفيه صفة القيومية لله عز وجل، لذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني من كمال قيوميته. المرء المخلوق الآن لو قام على بعض الناس كده يتعب ويجيل جهد، والله عز وجل يقوم على البشر ككل، كل ما في السماوات الأرض يرزق ويحاسب ويطلع ويسمع ويعطي هذا ويمنع من هذا، وهذه لكمال قيوميته، ومع ذلك لا يصيبه لا تعب ولا نصب ولا لغو. واضح؟ نفي الصاحب على البشر نقص، لكن عن الله كمال. نعم أيضا هذه نعم. وفي ده سؤال الذين نسألوا كيف تعملوا مع الآية ليس طب نرجئها هذه عشان نديها تطول معانا، وأنا مش أصلا ما أريد أدخل في الخلاف عشان يعني لسه بنأسس، فأنا بحاول أتلمس فقط الخلاف، لكن ممكن غدا هنتكلم عن التكييف والتعطيل والتمثيل ما هو التمثيل هو أولى من التشبيه، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لأن احنا نثبت الصفات بالأربعة هذه بدون، فسنتكلم عنهم ونبين كيف وقع هذا في التعطيل وكيف وقع في التحريف والذين وقعوا في التمثيل والذين وقعوا في التكييف بالضبط هذا، لأن هذه هي رؤوس الأربعة التي وقع فيها بعد كده الطواف. لذلك دائما تجد في كتب السنة الجماعة في القاعدة الأسماء والصفات لابد أن يثبت، يقول أن نؤمن بالله بدون تكييف، وأنا رجعتها بس فقط لما تكون شاملة لما ذكرناه الآن فتكون أوضح، وممكن يكون منطلق بعد ذلك لتعلم بعدها كل طائفة من الفرق الرأس الذي خرجت منه. هو الحقيقة أن كله خرج من جهة من جهة ابن صفوان، يعني لو أردنا أن كله خرج من الجهة ابن صفوان، وكل اللي خرج من جهة ابن صفوان بسبب قصته مع السومانية اللي هم كانوا طائفة في الهند كانوا لا يعبدون إلها، فهو أراد أن يردهم إلى الحق يعني أن يعبدوا إله، فلما جاء لهم تكلم عن مسألة تسمى دليل حدوث الأعراض، هو أراد يقول لهم إيش أنا نختم هذا ما فيش فيها يعني مسألة، بس هو توطيئة لما تريد أرادته، قال هو أريد يعني يثبت لهم أن في إله، وطبعا هم لا يقرؤون القرآن، فهو أراد بعقله أن يثبت لهم، فقال لهم إيش الآن في شيء يسمى العرض، الصفات اللون الطول الحرارة البرودة الأشياء هذه تسمى أعراض عرض، فقال لهم هذه الأشياء بتصيب الإنسان أم لا؟ قالوا نعم. طب قالوا من الذي يجعله في حرارة وفي برودة وفي لون وفي طول وفي قصر؟ فقالوا هذه الجسم اللي أنتوا فيه هذا لا يمكن أن يصف نفسه بهذه الأعراض، لابد أن أحد هو الذي يحدثها فيه، فهما ذكروا كده قالوا نعم، قالوا إذن لابد من إله هو الذي يجعل الأعراض دي في الجسم في الجوهر هذا الذي عندكم، وهذا دلالة على أن لابد من إله الذي يفعل ذلك. فقال له أمن نعم كلامك صحيح، الآن هذه أعراض والجسم لا يقوم بنفسه بها، فلا بد له من موجد لها، إذن لا بد من إله هو الذي يحدث الأعراض هذه فينا. فقالوا أمنا أنه في إله. بعد أن أمنوا قالوا له طب إلهك دوت صف لنا إلهك، احنا خلاص أمنا أن في إله، عايزين نعرف الإله ده صفاته إيش. هو أنا بقى الإشكال اللي وقع فيه، هو طبعا استدل بأمر عقلي كان يبني أمور أخرى، فلما نظر رجع قال طب أنا لو قلت له أن الله يغضب ويحب ويكره وأن الله سميع وبصير وأن في كذا أصبحت أعراض، فيقول لي طب الآن الأعراض دي من أوجدها في إلهك؟ وعلى نفس القياس. فقال إيش أقول لهم؟ فقال نفى كل الصفات، قال هو الإله الوجود فقط، لأنه ما يستطيعش أنه يرد صفة الوجود لأنه مش هيكون إله خلاص. فرجع عليه الدليل فعطل كل الأسماء والصفات اللي جاءت. ليش؟ لأنه هو يظن لو أثبتها سيرجع عليه الدليل الذي قال لهم عليه بحدوث الأعراض. الإشكال أن هذا الأصل الذي جعله يبطل كل الأسماء والصفات يعطلها، نعم نقول يعني كل من جاء من بعد الجهمية ساروا على هذا الدليل ولم يحيدوا عنه. يعني كل الطوائف حتى الذين حاربت المعتزلة وهم الأشاعرة والمتردية على أنهم كانوا على النقيض لم ينقضوا هذا الأصل الذي جاء به جهم. لذلك ليش قلنا في أول محاضرة قلنا بأن بعض العلم ينسبون للأشاعرة أنهم معطلة أيضا، لأن كلهم جاءوا على هذا الأصل الذي قال به جهم وأثبتوه، بس باختلاف بقى. الجهمية نفى الاسم والصفة بالكلية وأثبت شيء واحد فقط الوجود، والمهم أن كل واحد منهم هترد عليه بما أثبته هو. يعني جهم لما أثبت الوجود قل له لا ولا خلاك تثبت الوجود، هتثبت باقي الصفات، ما هو الخالق موجود والمخلوق موجود، ما الذي جعلك تثبت الوجود ولا تثبت باقي الصفات؟ جاءت المعتزلة قالوا لا احنا الأسماء سنثبتها، لكن أيضا على نفس الأصل عند جهم أن لو أثبتوا صفات هيكون فيها نوع من الإحداث والأعراض فيكون مخلوق، فقالوا لا نثبت إلا ثلاث صفات من العلم والقوة والحياة، لأن هذه لابد لها كما هو قال الوجود هم قالوا هذا. ثم جاء أيضا المتردية والأشاعرة ساروا على نفس الأصل، هم لم يبطلوا أصل جهم، لو رجعت للكتب لم يقولوا بهذا الأصل المباطل، لكنهم استثنوا قالوا بعقلهم طب إحنا الآن إله لا يمكن يكون الإله غير سميع، لا يسمع لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وليس له إرادة، ليس له قوة قدرة، وليس له حياة، مش القوة قدرة وحياة سبعة. قالوا هذا العقل يقول إن لابد نثبت على أيضا كما أثبت المعتزلة ثلاثة وكما أثبت الجهمية صفة، هم أثبتوا السبعة من باب العقل أيضا على أنهم يرون بأن الإله لابد أن يكون هكذا من باب العقل، وثبتوا أيضا نفس الأصل الذي قال به جهم. ولما ثبتوه ظهر لك بعد ذلك في نفيهم بقى في الصفات الفعليه، لان قالوا هذه حدوث كما قلنا بنتكلم في الضابط ان دي حدوث وهيبقى محدث والمحدث يبقى مخلوق فلا نصف بذلك ونردها للاراده. الشاهد ان كل الفرق التي خالفت اهل السنه والجماعه ساروا على هذا الاصل الذي وضعه اول واحد جهم بدليل حدوث الاعراض وتفرعوا، لذلك هم معطله لكن في فارق في درجات التعطيل، في تعطيل بالكليه وفي تعطيل بعض وإثبات بعض، ولما أثبتوا حتى لم يثبتوه كأهل السنة والجماعة. هذا ملخص أنا ما كنت أريد وأنا أقوله أنت يعني سحبتني لي فقط لنبين يعني أصل شيء، لعل بعد ذلك إن شاء الله أنتوا تتوسعوا فيه أكثر من ذلك. القدرية القدرية على قسمين، ولاة القدرية وهذا كفرهم أهل العلم ولن تجدهم الآن، نفوا كل مراتب القدر الأربعة، نفوا العلم والكتاب، والقدر مراتب أربعة، علم فكتب فشاء وأراد فخلق، يعني أربع مراتب. الغلاة القدرية نفوا الكل لا علم ولا كتاب، اسمهم غلاة القدرية وهذه اندثروا، لكن هذا كفروا أهل العلم. القدرية الذين أدنى درجة أثبتوا العلم والكتاب أن الله علم وكتب، لكن لم يثبتوا الإرادة والمشيئة والخلق، جعلوها للعباد مستقل، وهذا الخلاف بقى في القدرية النفاة. لذلك السلف قالوا خاصمون بالعلم، نعم الإمام الشافعي قال خاصمون في العلم، فإن أنكروا كفروا، فإن أثبتوا حج عليهم، إن لا أثبتوا العلم يبقى لابد إذا كان علم وكتب يبقى يريد ويشاء يخلق. طب المثل اللي يضربوا الشعراوي ده اللي هو ربنا عالم زي التلاميذ مثلا معلم عارف ده هيجيب كذا ولا كذا، لا بطلع على المثل عشان أجيب لأن أنا ما باخدش الكلام، معلش سامحني لازم أقرأ أو أقرأ إيش، أنا ما أعرف اللي أنت قلته وبعدين أجيب. عارف إن الطلبة ده هينجح وده هيجيب كذا ولا كذا كان كنترول يعني طب ايش المشكله؟ انه الله علم من قبل نعم ما سيحدث في كل شيء وكتب كل شيء واعطى للعباد اراده ومشيئه يفعلون. هو بيرد عليهم اصلا بالمثل، يعني هو بيرد المثل ده اساسا وجد رد بيئه القدريه والجبريه. هو ما دون ذكر اسماء، هو يعني هو يرد على هذا المثل، هو بهذا المثل يرد على القدري. طيب جيد، طيب خلاص، طيب جيد. انا ما سمعت قلت وقال شو ما قالش التفاصيل، عشان ذلك انا ما اريد اتكلم في شيء لما اسمعه. المدرس كان مع تلاميذه فقال التلميذ ده يجيب 10 وده 5 وده 6 كتب ورد جاب البين امتحن، التلميذ امتحن وجاب نفس درجات وكتبها المدرس قبل ما امتحن. طيب عايز افهم بس، هو قريه على انه علم من مستوى التلاميذ امام ان هذا سياتي بكذا وهذا سياتي بكذا، فقال لهم قبل ان يمتحنوا اصلا ده التلميذ المستاذ قال ان هذا سياتي بكذا وهذا سياتي بكذا وهذا سياتي بكذا، فلما امتحنوا اتوا بمثل ما قال. فبيستدل انه علم انهم سياتون بكذا بمسبق علمه وبالدلائل التي ظهرت امامه. اراد ان يستدل، لا هذه غير، لا هذه فيها نظر. نعم هو على نفس الجبر. طيب هو على حسب السياق اللي بيقوله، عشان بس تحمل الكلام، اصل انت ممكن ما تعملش زي ما بيعملوا مع شيخ ابن تيميه، يقراوا الكتاب ياخدوا جزئيه وما يتركوا الصفحه من فوق ومن اعلى ويتكلموا عن الجزئيه، فلابد ان نشوف السياق اللي هو يقصده، قد يكون يريد ان يرد على مساله القبر الجبر فقط كما يقول الاخ الان، فيثبت المساله دي، لكن هو ليس يعني قطح في اعتقادي في هذه المساله. يعني انا عاده النقل ما بعلقش عليه لما اقرا اسمع او اقرا. ف هو يعني استنبط من قصه كلها ان الله سبحانه وتعالى علم ان الله سبحانه وتعالى ان القبر سبب ان كذا فقدره عليه. طب معلش سامحني لازم اقرا، انا ما اعرفش النقل، ما اقدرش ان انا انقل كده، ما ردش كده لما لما اسمعه قال ايش، لما اقرا كلام مكتوب عشان لكن نقلكم ممكن يكون فيه يعني مش ضبط، ده استنتاجك في مقاله هو، فهو مفيش داعي ان احنا نرد يعني علينا الناس. نعم بالنسبه للقياس التشريعي او القياس العام في الواقع في استغراق لجميع الشروط، الله مع المخلوقين في عموم الافراد، يعني مثلا مثل السمع والبصر او الحياه مثلا. نعم. فهو لا يخرجون الكافيه، هي دي المشكله كده؟ لا، انه ادخله اصلا في القياس، الله عز وجل لا يدخل في الافراد. هو الاشكال انه ادخل الله عز وجل في افراد اللفظ العام، والله لا يدخل في لفظ الفرد العام، لان اللفظ الفرد هذا العام خاص باجناس المخلوقين، والله ليس كالمخلوق. فاشكاله انه هو جعله عام وادخل الله في اللفظ العام. يقولون كما يعني اذا كان المآل للمعتزله والاشاعره انهم صنعوا كما صنع الجهل، فلما السلف كفروا الجهميه ولم يكفروا المعتزله والاشاعره؟ هو اللي في شبه في الادله اللي عندهم، هم يقولون يريدون ان يكفروا الاشاعره. لا لا خطا، لا لا لا ليس صحيح، هم ليس من اهل جماعه لكن من اهل الاسلام، ان عندهم تاويلات في المساله، في مساوات وان كان انا وافق عليها لكن هم من اهل الاسلام. نعم لابد ان ننضبط في هذه المساله. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.